السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صباح الخير. هذا هو الدرس السابع من دورة الكتب التأسيسية في العلوم الشرعية وطريقة مدارستها وكيف ينتفع منها طالب العلم. في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الحديث عن المذاكرة، مذاكرة الكتاب. نتكلم عن معنى المذاكرة، وكذلك نتكلم عن معنى المدارسة وفضلها وفوائدها. الأمر الثاني وصايا للانتفاع بمجالس المذاكرة، يعني كيف نتذاكر الدروس ونتدارسها، وما هي الوصايا للانتفاع بالمذاكرة. ثم نتكلم عن ذكر أمثلة للكتب التي يمكن أن يجتمع عليها. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. المذاكرة شباب هي من المفاعلة، يعني هي تفاعل بين اثنين أو أكثر على كتاب لتذكره ودراسته. يعني المراد منها أن يجتمع أكثر من شخص على كتاب أو على مسألة أو على باب من أبواب العلم يتدارسونه ويتذاكرونه. التدارس يعني كل واحد منهما يلقي على الآخر المسألة ويتباحثان فيها، كل يذكر ما فهمه من المسألة وما علمه منها، ويعرف أدلتها وحجتها والأقوال فيها وهكذا. والمذاكرة هي كأنها بمعنى الاستذكار، يعني فيها معنى التذكر. فطالب العلم يا شباب يمر بمراحل. المرحلة الأولى أن يتلقى المعلومة، فهذه مرحلة التلقي، يحتاج فيها إلى اليقظة والتركيز، يحتاج فيها أن يقيد المعلومات، أن يفهم كلام المعلم. لكن بعد انتهاء الدرس أو بعد حضور الدورة مثلا أو بعد انتهاء المحاضرة يحتاج أن يستذكر هذه المحاضرة، يعني أن يراجعها، أن يفهمها أكثر، أن يلخصها، أن يعرف أهم فوائدها، أن يتدارسها مع إخوانه. ربما يحتاج فيها بيانا أكثر، ربما يجد إشكالا وهكذا. فمن أهم مفاتيح إتقان الكتاب هو المذاكرة والمدارسة مع إخوانك. وهذه المذاكرة من أخص سبل فقه الكتاب وطلب العلم، سواء كنت تتدارس الكتاب مع مشايخ أو طلاب علم أو مع أقرانك، أو حتى تتدارس الكتاب مع من هم يعني أقل منك علما. وكثير من الناس يخطئ فيجعل المذاكرة حصرا في من هم أعلى منه، ولا يظن أنه إذا تدارس الكتاب مع من هم أقل منه سيفهم هذا الكتاب، وهذا خطأ مشهور جدا، وسأبين هذا الخطأ إن شاء الله في أثناء الكلام. المذاكرة والمدارسة باب من العلم والفقه في الدين وتنمية المهارات لا تستطيع أن تعوضه بغيره. يعني الطالب الذي لا يتذاكر العلم ولا يتدارسه مع إخوانه ولا يتحاور معهم يفقد عددا من الملكات في طلب العلم، سواء في الفهم أو في البيان أو في الحوار أو في المناقشة أو في المناظرة أو في الحجة. لذلك أهل العلم يعني كان من سنتهم مذاكرة العلم مع من هم أعلى منهم ومع من هم من أقرانهم ومع من هم يعني أقل منهم علما أو مع تلامذتهم. الإمام الدارمي رحمه الله، عبد الله بن عبد الرحمن من علماء القرن الثالث الهجري وهو شيخ البخاري، له كتاب العلم له كتاب العلم في سننه اللي هي المسند، مطبوعة باسم المسند والسنن، وبوب فيه بابا مهما وهو مذاكرة العلم، خرج فيه جملة من الآثار النافعة لطالب العلم، منها مثلا قول علي رضي الله عنه: تذاكروا الحديث وتزاوروا فإنكم إلا تفعلوا يدرس، يعني يذهب أثره. وكلمة يدرس هنا لها معنى دقيق جدا، ليس المراد فقط أنه ينسى ولكن لا يعمل به، يعني المراد من المدارسة يا شباب هو أن نفقه العلم أو المسألة وأن نعمل بها وأن نتذكرها وأن نتواصى بها. فعلي رضي الله عنه يقول: تذاكروا الحديث وتزاوروا فإنكم، هذه تعليل، إلا تفعلوا يدرس، يعني يذهب أثره وينسى ويضيع. فيبقى احنا عندنا كم من مسألة، يعني أو كم من كتاب قرأته ولم تتدارسه ولم تتذكر فنسيته، وإذا أردت أن تستحضره احتجت أن تقرأه من البداية. فكان هنا يبين أنك إن لم تتدارس العلم فوق أنك ستنساه، لن تعمل به ويضيع. وكذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث، يعني كأنه يقول أن المذاكرة باب من فتح مجالات أخرى وآفاق في البحث والنظر وتنمية المهارات أكثر من مجرد الحديث. يعني لو تصورنا أننا نريد أن نجتمع مثلا على مسألة معينة في باب الإيمان مثلا، وهي حكم مرتكب الكبيرة، لو أن إنسانا مسلما ارتكب كبيرة فما حكمه؟ فقد نبدأ من هذه النقطة ثم تتفرع معنا في نقاط أخرى. فهو هذا معنى جميل، يعني لاحظ كل واحد من الأئمة حينما ينصح بالمذاكرة أو المدارسة يلفت النظر إلى فوائد المدارسة والمذاكرة، ويلفت النظر إلى المهارات التي يمكن أن تنميها، ويذكر عاقبة عدم المذاكرة. كلمة طبعا يهيج الحديث يعني يثيره يحركه ويثبته بعد تفلته. وابن عباس رضي الله عنه كذلك قال: تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم، يعني حتى لا ينفلت، فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ، الحديث غير القرآن، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم، ولا يقولن أحدكم حدثت أمس فلا أحدث اليوم، بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا. وفي رواية قال: فإنه من كان سمعه يزداد علما، يزداد به علما، ويسمع من لم يسمع، يعني كأن شخصا يقول: أنا خلاص أنهيت هذه المسألة فلماذا أتذاكرها وأتدارسها. وهذا يفعله كثير من الطلاب، يحضر دورة مثلا ويحضر كتابا أو محاضرة، وبعد ما تنتهي المحاضرة يعني يجعل الكتاب في المكتبة ولا يراجعه، كإنسان مثلا حفظ صورة ثم سمعها على شيخه ثم ترك المراجعة، فيجد نفسه مضطرا أن يبدأ من الصفر. فهذا مهم جدا. المذاكرة إما أنها تثبيت للمعلومة أو تنقيح للمعلومة أو تفريع على المعلومة أو تعليم من لا يعلم أو تذكر العمل بالحديث نفسه. كثير منهم كان يقول مثلا: آفة العلم النسيان. وفي رواية: غائلة العلم، يعني خصلته المهلكة النسيان. وكثير من الناس يعني درس كتبا كثيرة وهو نسيها تماما، تبخرت يعني. وعدد من التابعين كانوا يحكون عن أئمة العلم إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أراد أحدكم أن يروي حديثا فليردده ثلاثة. أيضا إبراهيم النخعي قال: تذاكروا الحديث فإن ذكره حياته. يعني هناك آثار كثيرة جدا، إن شاء الله يمكن أن أجمعها لكم لتكون منكم على بينة، لكن أحب أن أقف مع رواية منها تعجبني جدا. قال يونس بن عبيد، هو أحد كبار تلامذة الحسن البصري، قال: كنا نأتي الحسن يعني البصري فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا بيننا، يعني هو يتكلم عن خصلة عند الطلاب حينما يأتون مجلس الحسن البصري، وكان من كبار العلماء والرواة والمكثرين حديثا وأصحابا، بعد ما ينتهي الدرس يتذاكرون، ربما يكون أحدهم نسي كلمة، لم يضبطها، لم يسمعها جيدا، أراد أن يتثبت منها. وكان إسماعيل بن رجاء وهو من يعني متوفى سنة 111 قال كان يأتي الصبيان، صبيان الكتاب، فيعرض عليهم حديثه كي لا ينسى، يعني قال يتحفظ بذلك، يستعين بذلك على الحفظ، يعني يردد. وهذا شباب أنا كنت أفعله كل وإلى الآن، كلما تعلمت معلومة أكلم بها من هو بجواري حتى تثبت هذه المعلومة وحتى أفهمها له فأتعلم كيف أوصل المعلومة. وفي ترجمة أبي زرعة الرازي، وهذه مشهورة جدا عن أبي زرعة أنه يعني كان يتدارس العلم وكان يتذاكره، في يقول أبو بكر الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخ بغداد في ترجمة أبي زرعة الرازي قال كان إماما ربانيا حافظا متقنا مكثرا صادقا، قدم بغداد غير مرة وجلس أحمد وجالس أحمد بن حنبل وذاكره. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن أحمد قال لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يوما يقول ما صليت اليوم غير الفريضة، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. يعني كأنه رأى أن مذاكرة أبي زرعة أمر لا يفوت، يعني هو يستطيع أن يستدرك مثلا ما فاته من نافلته في يوم آخر، ولكن أبو زرعة جاء في زيارة فما أحب أن يضيع هذه الفرصة. وأبو زرعة كان يعني في هذا الباب يعني كان مشهورا بهذا بالمذاكرة. ويعني في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يتدارس مع محمد بن الحسن الشيباني عليه رحمة الله، قال أبو الحسن الزيادي ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحدا من أهل العلم إعظامه للشافعي، ولقد جاءه يوما فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن، فرجع محمد إلى منزله وخلى به يومه إلى الليل ولم يأذن لأحد عليه، يعني لم يأذن لأحد أن يدخل عليه. والشافعي أيضا كان يعني طبعا كان محمد بن الحسن ذاهب إلى دار الخلافة في ذلك الوقت، ولكنه ترك ذهابه وجلس مع الشافعي يتدارس معه. والشافعي أيضا كان يثني كثيرا على محمد بن الحسن ويبين أنه يملأ العين وينتفع منه إلى آخر هذا الباب. مما أنبه عليه هنا أن الشافعي لم يكن تلميذا لمحمد بن الحسن، وإنما كان نظيرا له، يعني الصفة التي بينهما لم تكن صفة معلم وتلميذ، لا، كان يعني قرينين وكان بينهما تدارس ونفع وانتفاع. وابن تيمية رحمه الله لما يعني رد على الرافضي قال وأما الشافعي فقرأ، الرافضي اللي هو ابن مطهر الحلي كان بيدعي أن الشافعي قرأ على محمد بن الحسن يعني تتلمذ عليه، فابن تيمية قال الجواب أن هذا ليس كذلك، بل جالسه وعرف طريقته وناظره، وأول من أظهر الخلافة لمحمد بن الحسن والرد عليه هو الشافعي. يعني هو يريد أن يبين أن العلاقة بين الشافعي ومحمد بن الحسن كانت علاقة تدارس، وأيضا المعلم اليماني له كلام بديع في رده على مطاعن الكوثري، قالت في باب بعنوان تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري، ثم تكلم نقض الكوثري في ادعائه أن علم الشافعي مستفاد من محمد بن الحسن، فرد عليه ردا جميلا جدا، تجده في كتاب يعني في أكثر من كتاب، ولكن أدلكم على كتاب جميل جمع آثار المعلم اليماني، وهو كتاب اسمه آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، طبعة دار الفوائد. يعني هذا الكتاب مليء بالفوائد لأنه جمع علم محمد الشيخ المعلم اليماني رحمه الله. طيب، من الأمور المهمة جدا التي تعلمها من المذاكرة أن المذاكرة هي باب من أبواب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر، وهو من أبواب النفع، ولابد أن تفهم أن جزءا من بركة العلم هي أن تنفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. من الأمور المهمة يبقى إذن أولا المذاكرة هي سنة أهل العلم، ثانيا المذاكرة من باب التعاون، ثالثا المذاكرة من أخص ما يعان به الطالب على التواضع، وهذه مهمة جدا، يعني حتى يذكر في تراجم أهل العلم كما في ترجمة الدارقطني مثلا، قال الحاكم: دخل الدارقطني الشام ومصر على كبر السن وحج واستفاد وأفاد، واستفاد وأفاد. فهي باب من أبواب التعلم وسقوط الأنفة. يعني ابن حزم رحمه الله في الجمل التي تكلم فيها في رسائله عن طلب العلم، قال بيتكلم عن فوائد طلب العلم، قال: وسقوط الأنفة في التكرر على العلماء وتقييد ما يسمع وجمعه وملازمة المحبرة والكتب يده وكمه وسكنى حاضرة فيها العلم. يعني إن الإنسان لا يستغني أبدا بعلمه، لابد أن يكون له احتكاك وتواصل مع طلبة العلم وأقرانه. وسيأتي إن شاء الله التوصية حتى في صناعة مجالس للمذاكرة عن طريق الإنترنت. من الأمور المهمة جدا في المذاكرة معنى نفسي يحتاجه الطالب، وهو الأنس برفيق الدرب والاستعانة به. الإنسان أيها الشباب الكرام أو طالب العلم أو أي طالب هدف، يحتاج جدا إلى المعاني النفسية، يحتاج إلى معين، إلى رفيق، يحتاج إلى من يشاركه الطريق، يتحمل معه همه، يبث إليه ما في نفسه. ومن الأمور الجميلة جدا وهي من الآثار الرائعة في هذا الباب، يحكيها ابن أبي حاتم عن أبيه، قال أبوه: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ، يعني حديث أخطأ فيها بعض الرواة، وأذكر عللها وأخطاء الشيوخ. فقال لي يا أبا حاتم، أبو زرعة يقول لأبي حاتم: قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا. يعني يقول هذا العلم عزيز، يقل أن نجد من يحسنه. ثم قال، وهذا هو الشاهد: وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في حديث، فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبي، اللي هو أبو حاتم الرازي: وكذلك كان أمري. كل إنسان يميل إلى صاحبه الذي يشاركه في الهدف، فأنت حينما تجد إنسانا يطلب نفس هدفك ويعينك عليه، حتى لو كان أقل منك علما، حتى لو كان عنده شيء من يعني يحتاج فهما أكثر، يحتاج أن تشرح له، فأنت منتفع منه. فلابد أن تعلم هذا، أن المذاكرة باب لا يعوضه غيره. من الأمور المهمة أيضا في المذاكرة، وهو الفائدة الخامسة، معرفة قدر النفس واكتشاف الخطأ والنقص. الإنسان الذي يدرس وحده كيف يعرف نقصه؟ كيف يكتشف خطأه؟ أو في المقابل كيف يكتشف موهبته؟ الزهري رحمه الله يعني قال عن نفسه: كنت أحسب بأني أصبت من العلم، يعني أنا كنت فاكر نفسي عندي علم، فجالست عبيد الله. عبيد الله من أكبر مشايخ الزهري، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وإن شاء الله سيأتي معنا كثيرا في البخاري، وهو ممن انتفع منهم الزهري. فالزهري بيقول: كنت أحسب بأني أصبت من العلم، فجالست عبيد الله فكأني كنت في شعب من الشعاب. يعني هو بيتصور أنه كان في صحراء أو كان في غار مثلا، ثم بعد ذلك التقى يعني بحرا من بحور العلم. يعني بيقول: كنت في معزل عن مجالسة أهل العلم والناس، كناية على أن ما أصابه من علم لا يذكر أمام علم عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، وكان يحسب نفسه على علم كثير. فلما الطالب العلم يا شباب حينما يجالس إخوانه يكتشف نقصه ويكتشف حاجته لهم، وكذلك يتعلم منهم ويعلمهم. الأمر السادس في المذاكرة التكميل والتتميم. اجتماع الطلاب على كتاب، القراءة والنظر والبحث والنقد والمناقشة، وكل واحد منهم له مخزونه المعرفي ومهاراته وخصال الخير. هذا مثلا يحسن العلم بلسان العرب، وهذا يحسن علوم الحديث، وهذا يحسن مثلا في الفقه، وهذا يحسن في مسائل الإيمان، وهذا لسانه حسن، وهذا يحسن البيان، فكل منهم يفيد الآخر. الحميدي رحمه الله هو من أكابر مشايخ البخاري، قال: صحبت الشافعي إلى البصرة فكان يستفيد مني الحديث وأستفيد منه المسائل، التكامل، التتميم. وسيأتي بيان هذا كثيرا في الكلام عن كتاب العلم من صحيح البخاري إن شاء الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. التكامل بين الرواية والتفسير. فالإنسان العاقل يا شباب لا يفوت المذاكرة مع من يراهم أعلم منه، أو مع نظرائه، أو حتى مع من هم أقل منه، فهو المنتفع. وإسحاق بن راهويه قال: كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلف بن سالم وأصحابنا، فكنا نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، فيقول يحيى بن معين من بينهم وطريق كذا، يعني هم يتذاكرون ويحيى بن معين يضيف لهم روايات أخرى لا يعرفوها. ثم يقول إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوية، يقول: أليس قد صح هذا منا بإجماع؟ يعني هذا الحديث صح بإجماعنا. طيب أنا تقريبا كان المفروض أن أنا أسجل الحديث من تليجرام، لكني سجلته من مكان آخر، أستأذنكم أسجل الحديث. فهو يقول إن إحنا كنا إذا اجتمعنا كل واحد منا يتكلم في الباب الذي يحسنه. قال: فإذا ذكرنا ذلك قلنا: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ يعني بعدما ينتهون من ثبوت الحديث يتكلمون عن تفسيره وبيانه ومعناه. قال: فيقفون كلهم إلا أحمد، يعني أحمد بن حنبل، فإنه يتكلم بكلام له قوي. يبقى هذا يؤكد فكرة التكامل. أيضا من الأمور المهمة، وهو رقم 7 في المذاكرة، التعليم والمناظرة وطرح الإشكالات وحل الإشكالات. أنت في المذاكرة سواء كنت معلما أو متعلما تتحاور وتناظر وتقرأ، ربما لا تكون تحسن القراءة فتتدرب على القراءة، ويصحح لك أحد إخوانك، وتتعلم مهارة الفهم والشرح والبيان والمحاورة، وتختبر علمك، وتذكر الإشكالات وتعالج هذه الإشكالات. وهذا مما ذكره ابن حزم رحمه الله، قال: لقاء المتنازعين وحضور المتناظرين، فبهذا تلوح الحقائق، فليس من تكلم عن نفسه وما يعتقد كمن تكلم عن غيره، ليست الثكلة كالنائحة المستأجرة، ومن لم يسمع إلا من عالم واحد أوشك ألا يحصل على طائل، وكان كمن يشرب من بئر واحدة ولعله اختار الملح المكدر وقد ترك العذبة. ومع اعتراك الأقران ومعارضتهم يلوح الباطل من الحق ولابد، فمن طلبه كما ذكرنا أوشك أن ينجح مطلبه وألا يخفق سعيه، وأن يحصل في المدة اليسيرة على الفائدة العظيمة، ومن تعد هذه الطريق كثر تعبه وقلت منفعته. ابن حزم رحمه الله في رسائله يعني قدم وصايا نفيسة لطالب العلم، من أخص هذه الوسائل التي يعني ينبل بها الطالب وتتنمى مهاراته، الاتصال بأهل العلم والمناقشة والحوار والمدارسة. الأمر الثامن وهو مهم جدا، توثيق العلم وحفظه. من أنفع الوسائل لتوثيق العلم وتثبيته وتجويده وتذكره هو المذاكرة. بل أنا أقول لكم يا شباب بكلمة مختصرة جدا: لن يبقى لك من العلم إلا ما ذاكرته أو درسته، باقي المعلومات التي كانت عندك ستتبخر يقينا، لن يبقى لك إلا ما كتبته بيدك ولخصته وعملت به وذاكرته وعلمته. وإحنا تعلمنا علوما كثيرة لم يبقى عندنا منها إلا ما يعني نراجعه. وأحد يعني علماء الشافعية وهو الشيخ أبو القاسم بهاء الدين القفطي هو من علماء القرن السابع الهجري، قال: أعرف 20 علما أنسيت بعضها. لماذا؟ لعدم المذاكرة. وانت حتى يعني تفكر مع نفسك، ما هي السور، ما هي السور التي تتقنها؟ يعني انت اعتبر انك انت ختمت القرآن، لن يبقى لك منه إلا ما تكثر الصلاة به. طيب، هنا سؤال بقى شباب، وهي الفائدة الثانية عندنا اليوم: وصايا للانتفاع بمجلس المذاكرة. ليس كل من اجتمعوا للمذاكرة والتدارس يحسنون المذاكرة والتدارس. كثير من المجالس يضيع فيها الوقت وتتوه فيها الأهداف ولا يلتزم بها ولا يعد لها، وهذا ما جعل كثيرا من الطلاب يؤثر الدراسة وحده. والصواب أنه ليست المشكلة في المذاكرة في نفسها ولا في التواصل، لأن المذاكرة لا غنى لطالب العلم عنها، ولكن المشكلة لابد من أن تكون على بصيرة ومعرفة بالمطالب التي تجتمعون عليها. يعني ربما يكون الطلاب على قدر من العلم، وربما يكون عندهم نية حسنة، ولكنهم لا يعرفون على أي شيء يجتمعون. ممكن يجتمعون على بحث يسير لا يحتاج أن تجتمع عليه، أو ممكن مثلا يضيع الوقت بسبب أنهم يخرجون عن موضوع الدرس وتضيع ويطول الكلام في شيء خارج محل الدرس، أو ليس هناك أهداف واضحة من الدرس، أو لا يلتزم الطلاب بالدرس. فهنا سأذكر لك وصايا إذا اجتمعت مع إخوانك لا بد أن تجعلها في نفسك لتعرف هل اجتماعك معهم نافع أم لا. بداية، الإنسان العاقل يعرف أنه مع نفسه لا بد له من أعمال، ومع إخوانه لا بد له من أعمال. فهذه جملة من النصائح أرى أنها مهمة إن شاء الله. أرجو أن يكون الصوت واضحا. أول نصيحة شباب: اختيار الصحبة، هذا هو الأساس. إنك تختار من تتدارسهم ومن تتذاكر معهم، هذا يعني مقدمة أساسية، اختيار الصحبة. ومن أخص بقى الخصال: حسن الخلق، حب العلم، العزم، تقدير المجلس، الالتزام بواجبات المجلس، حد مقبول من الاستعداد للكتاب. يعني لا يلزم شباب أنك أنت تجتمع مع من هو أعلى منك، لا، يكفي أن يكون عنده حسن خلق، حب للعلم، شعور بقيمة العلم، شعور بقيمة المجلس، يعطي المجلس أولوية سواء في تحضيره للدرس أو في التزامه بالدرس نفسه. واضح. وحتى بدر الدين بن جماعة في كتابه الجميل تذكرة السامع والمتكلم بأداب العالم والمتعلم تكلم عن هذا المعنى، قال: فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، من يفيده أو يستفيد منه. فإن شرع، وفي نسخة تسرع، أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده، أو من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها. يعني إذا أنت وجدت شخصا ليس محبا للعلم وليس مهتما، أو ليس حسن الخلق، أو لا يقدر المجلس، أو ليس عنده التزام، فقبل أن ترتبط معه برباط وثيق، لا خلاص اتركه. يعني أنك أنت يعني لا تحمل نفسك هذا الأمر. بعض الناس ينحرج، لا تكن لطيفا فتجني على نفسك. يعني هذا في كل علاقات حياتك. أحيانا الإنسان يعني شخص مثلا يأتيه يقول له: هل يمكن أن تخرج معي إلى المكان الفلاني؟ فيقول له: طيب ماشي، ده أنا أحب هذا المكان. يعني يتلطف معه، فكل يوم يأتي إليه ويخرج معه ويضيع وقته. أو مثلا إنسان يريد أن يتكلم كثيرا، أنت مثلا تسافر وتحب أن تستغل الطريق في القراءة، أو في مراجعة القرآن، أو في الاستماع إلى درس، وهو مثلا إنسان يعني يكثر الكلام. فلو أنك أنت في أول مرة قلت له: أخي الكريم، أنا مثلا ورايا مثلا درس أو أقرأ، خلاص انتهى. لكن لو أنك في المرة الأولى والثانية تلطفت معه فجنيت على نفسك، يبقى أنت كده بتظلم نفسك. فأول شيء أو نقطة أساسية في نجاح المذاكرة والمدرسة حسن اختيار الصحبة، وهذا له معايير. هذا لهم، وطبعا في تكملة كلام ابن جماعة أن الدفع أسهل من الرفع. الدفع أسهل من الرفع. ثم ذكر الصفات التي في الصحبة، صحبة طلب العلم، فليكن صاحبا دينا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل المماراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. يعني كأنه يقول حاول أن تختار أحسن الناس. وأنا في رأي شباب أن الحسن هنا ليس المراد منه أن يكون أعلم الناس. ممكن إنسان يكون على علم كبير لكن يضرك أخلاقه، لسانه، قلة ورعه، أو مثلا استهانته بشعائر الإسلام. يعني ليس كل من أوتي علما أوتي حكمة أو خلقا، لا، ممكن إنسان يكون على علم، عنده معلومات، يعرف، لكنه يضرك في دينك، ربما يضر أبنائك، ربما يدخلك في غيبة، ربما لسانه سليط فتعتاد منه، ربما يتهاون في الواجبات والسنن. كل هذه معايير مهمة يا شباب، ليس فقط المراد أنه هو يكون على علم. بالعكس، أنا يمكن أن أجتمع مع كثير من الشباب علمه قليل ولكن عنده أدب، عنده دين، فهذا هو الذي أتدارس معه، وببركة الصدق وحسن النية وحسن الخلق والعبادة يفتح الله تبارك وتعالى. وفي الأول والآخر نحن نتدارس العلم لنعمل به وليس لنفخر به. فبالتالي أول نصيحة لي أعطيها لك في من تجتمع معهم من إخوانك وأصدقائك هو يعني أن تلاحظ فيه أنه يعني جمع معاني القوة والأمانة، طبعا قدر الإمكان، يعني نحاول يعني ما استطعنا، معاني الأمانة، فيها الدين، فيها حب الله، فيها الشعور بالمسؤولية، فيها الإخلاص، فيها الصدق، فيها تعظيم شعائر الله، فيها حسن اللسان، لسانه لا ينطق بالسوء. وبشكل عام شباب أنا أعطيكم قاعدة، الجليس الصالح هو الشخص الذي تقوم من مجلسه وأنت تنوي خيرا تفعله أو تنوي شرا تتركه. يعني إما أنك أنت مش ممكن أبدا الجليس الصالح تقوم من عنده كما كنت قبله، لازم يضيف لك شيئا، تتعلم منه معلومة، تستفيد منه خلقا، يعطيك عزما، يعطيك بصيرة، يثبتك، يصبرك، أو حتى يستمع إليك فتنفعه، خلاص يستمع إليك وتنفعه أنت، فأنت في كل الأحوال مستفيد ومفيد. أما بقى الإنسان الذي، وده بقى الجليس السوء، الجليس السوء هو الشخص الذي تريد أو أقصى ما تريد من مجلسه أن تخرج بلا إثم. شوف بقى دي علامة، ميزان، انظر بقى من تجالس. إذا كان هناك شخص بتتمنى أن مجلسه يخلص من غير ما تحصله على إثم، ده يبقى جليس سوء بلا شك، فضلا بقى عن أن مجلسكم يكون فيه إثم. طيب والآخر هو الجليس الصالح، إنسان سواء استمعت إليه أو رأيته أو عاشرته أو خرجت معه أو تدارست معه، إما أنك نافع له فهو مستمع ومنصت ومنتفع، وإما أنك تنتفع منه خلقا دينا. ممكن إنسان يكون ما عندوش علم لكن تنتفع من حسن لسانه، من حسن كلامه، من محافظته على الفرائض، لا يغتاب الناس، ينهاك عن المنكر، يأمرك بالمعروف. فالاجتماع أعلى بكثير من مجرد المعلومات. الأمر الثاني اختيار الأمر المجتمع عليه، يبقى أول شيء اختيار الصحبة. ثانيا، على ماذا تجتمعون؟ تجتمعون على كتاب أو مذاكرة كتاب أو مسألة أو مذاكرة باب من أبواب العلم؟ والأصح بقى هنا شباب أن تكون عاقلا فيما تجتمعون عليه. أنا عاشرت كثيرا من الطلاب واجتمعنا، وكنت أتفقد ما الذي يجتمعون عليه، فكنت أسألهم مثلا على ماذا تجتمعون، فأجد أن الشباب مثلا 10 شباب من الطلاب الأذكياء يجتمعون على بحث معاصر أو كتاب سهل أو كتاب مختصر أو ميسر أو مسألة خفيفة. هذا لا يصح يا شباب، يجب أن تختاروا أهم الكتب وأصعب الكتب. يبقى في معيارين عندنا، إذا كنا نجتمع معنى ذلك أن احنا نحتاج إلى هذا الأمر، فلا تجتمعوا على أمر يمكن كل واحد منكم أن يفعله وحده، لابد أن تختاروا عيون الكتب وأهم الكتب وأصعب الكتب. يبقى في معيارين، ما ممكن يكون كتاب مهم جدا ولكن كلكم فاهمينه خلاص، وممكن يكون كتاب صعب لكن ملوش لازمة، مثل المختصرات اللي هي فيها إلغاز أو كتبت بلسان المنطق، لا، اختاروا بعناية الكتاب أو المسألة أو الباب أو الأمر الذي تجتمعون إليه، لأن ليس كل الكتب تستحق أن يجتمع عليها. فدي مهم جدا، لابد من تحديد أيضا القدر محل الدراسة، يعني ما نسيبهاش كده، ما قلش احنا هنقرأ مثلا في كتاب مغني اللبيب مع بعض، أو هنقرأ في كتاب الأم للشافعي، لا، لابد أن يكون هناك فقه، ولابد أن يكون فقه في اختيار الكتاب والتدرج من كتاب إلى كتاب، ومعرفة مستوى الطلبة وأهدافهم. افرض دلوقتي احنا عندنا طالب، احنا مثلا نعتبر ان احنا عايزين نجتمع على دراسة علوم الحديث مثلا، طيب يا ترى هنختار في البداية كتاب يسلم إلى الكتب الأعلى منه، أنا أقول مثلا إحنا سنبدأ بقراءة الكتب تاريخيا بأقدم الكتب، فمثلا قرأنا كتاب الرسالة وبعدين كتاب مثلا مقدمة مسلم والتمييز لمسلم، هذا طريق لمن يطلب التخصص. لكن في مثلا مجموعة قالوا والله نحن نريد أن نجتمع على الحديث ليكون عندنا معرفة به، لكننا في الأصل سنتخصص مثلا في علوم القرآن، لا، هؤلاء لهم خط آخر، ممكن يجتمعوا على نخبة الفكر، وبعدها مثلا الموقظة للذهبي، وبعد كده مقدمة ابن الصلاح، وكده حلو جميل. لكن كل يبقى احنا لابد أن يكون عندنا علم بمستوى الطلاب وأهداف الطلاب وما نريده من الدراسة أصلا، هل نحن نريد التخصص والتوسع أو نريد فقط أن يكون عندنا الحد المتوسط الجيد، نعرف المسائل ونعرف الأبواب وهكذا. لابد كذلك من تحديد القدر محل الدراسة، هندرس مثلا 100 صفحة أسبوعيا، وهل سنتدارس هذه الصفحات في البيت ثم نراجعها ونكتب الفوائد، يعني المدارسة لها طريقين، هنتكلم عن هذه النقطة إن شاء الله بعد ذلك. فيبقى ده أمر مهم جدا، لابد من تحديد المدة والموعد المناسب وطريقة التدارس. والأصل، ركزوا بقى في هذا الشبه، الأصل هو بقاء هذا المجلس ولو بالقليل، وتكثير اللقاءات أو تقليلها بحسب الحال عادي. وإن كنت أفضل أن يكون المجلس طويلا، يعني حتى لو كان مثلا، يعني أنا في رأيي يوم في الأسبوع مثلا 4 ساعات أفضل من 3 أيام كل يوم ساعة. ليه؟ لأن يضيع الوقت على ما نجتمع. فأنا في رأيي لو يوم واحد في الأسبوع ويكون مثلا 4 ساعات أو أطول، هذا أفضل من تفريق هذا الوقت على أيام الأسبوع. دي مجرد يعني مجرد أفكار، وبعد ذلك كل واحد منكم يختار ما يناسبه. من الفوائد المهمة أيضا في مجالس المذاكرة والمدارسة، لابد أن يكون للجلسة من يديرها، لازم يكون في واحد مثلا الأكبر أو يعني على ما يتفق الطلاب، لازم يحدد الالتزامات ويتفقد الواجبات ويوزع الوقت بين الحضور ويحاسب الأفراد، لازم، وإلا ستضيع المدارسة. يعني هناك خطأ مشهور جدا يا شباب، هو التهاون في طلب العلم. وأنا وإن كنت من أكثر الناس مزحا في الدروس، إلا أني عندي الالتزام هذا، يعني لا يمكن أن أجتمع مع طلاب إلا بالتزام، كل واحد يعرف واجباته، وإن قصر لابد أن أحاسبه. لماذا؟ لأني أعطيك من وقتي، وأنا لا أحب اللعب، أنا أحب كل شيء في وقته. بنهزر ونمزح نمزح، بنلعب رياضة نلعب، بس بناخد الدرس يبقى نلتزم، إذا أعطيتك واجبا التزم به، لا تتهاون في هذا. يبقى لابد أن يكون للجلسة من يديرها، وإلا ستضيع الوقت وتضيع الأهداف. لابد من أهداف واضحة، لابد من يدير الجلسة، لابد من التزامات. يعني مثلا نحن سنوزع الواجبات، فعندنا قدر مثلا نحن سنقرأ من وليكن كتاب التمهيد لابن عبد البر، ماشي، شرح في كتاب الموطأ ورتبه، فلابد أن نحدد الالتزامات. عندنا مثلا 10 أشخاص، في واحد كلنا هنقرأ مثلا في الأسبوع 200 صفحة وليكن، هنقرأها ثم نتدارسها في يوم من أيام الأسبوع مثلا 3 ساعات. طيب ما هي عناصر الكتاب؟ عندنا مثلا واحد مسؤول عن الفوائد الحديثية، والتاني مسؤول عن الفوائد الإيمانية، يعني منهج ابن عبد البر في مسائل الإيمان والأسماء والصفات وغير ذلك، وآخر مسؤول عن الأسانيد، والتاني مسؤول عن الفوائد اللغوية، والتاني بيلخص الكتاب. لازم يكون فيه واجبات واضحة والتزامات، هذا مهم جدا. لابد أن تتفقد هذه الواجبات. الأمر الرابع، سواء كانت المذاكرة كواجب منزلي ثم تكون الجلسة للتدارس والمناقشة وذكر الفوائد، أو تكون الجلسة للقراءة، هذا بقى بحسب الكتابة شباب. يعني هناك كتب مهمة لكن يمكن أن تقرأ في البيت، فأنا في رأيي لا نأخذ وقتا في قراءتها أثناء المذاكرة، لا، هذه تقرأ في البيت ثم نتدارسها أو نذكر مسائلها. وليكن مثلا نحن نجتمع على كتاب تفسير الطبري مثلا في سورة البقرة، فأخذنا مثلا الأول ربعين مثلا من سورة البقرة في هذا الأسبوع تدارسناها، هل نقرأ هذا الكتاب مع بعض في الجلسة أم يقرأ كل واحد منا في بيته ثم يأتي بالإشكالات أو الأسئلة أو الفوائد؟ هذا بحسب مستوى الطلاب وبحسب الهدف من الجلسة، هل الهدف معرفة التفسير أم فك كلام الطبري وفهمه وانتزاع الفوائد منه، هذا أيضا يختلف. أنا في رأيي أن الكتب أهل العلم الكبيرة لابد أن تقرأ، الأفضل نقرأها مع بعض، هذا مهم، يعني نقرأ ونتدارس. ولكن في كتب يمكن أن يقرأها الطالب وحده، أنا في رأيي أن كتب المتأخرين وإن كانت مهمة يمكن أن تقرأ وحدها، يعني كتب ابن تيمية رحمه الله مهمة جدا، ولكن في منها كتب يعني ما تحتاجش انك تجتمع عليها، ممكن تتدارسها بشكل انك انت نلتزم بواجب منزلي ثم نتدارسه، لكن في كتب صعبة محتاجة تركيز، يعني محتاجة ان الانسان يتدارسها مع اخواني كلمة كلمة، مثل مثلا منهاج السنة، درء تعرض العقل والنقل، هذه كتب مثلا شرح العقيدة الأصفهانية، هذه كتب شوية لغتها فيها شيء من الصعوبة تحتاج إلى أن تقرأ في الجلسة. يبقى إذن هل نقرأ في البيت كواجب ثم نذكر الخلاصة والفوائد والإشكالات، أو نقرأ في الدرس؟ هذا يرجع إلى مستوى الكتاب ومستوى الحضور وقيمة الكتاب بالنسبة للمجتمعين والهدف منه. من الأمور المهمة تناوب القراءة في المدارسة، لا يصح أن يلتزم شخص واحد بالقراءة والباقي يستمعون، لأن عندك مهارة مهمة وهي حسن القراءة، وهذه المهارة لن تنمى لك وأنت تخاف تخطئ، لا، كلنا بنخطأ في القراءة، نحاول، الأمر يأتي بالتدريب. والبيت الجميل لنا أذكره دائما للمتنبي، إن كنت في شك من السيف فابله فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. لابد أن تجرب نفسك، ومن يخشى الخطأ لن يدرك الصواب، فلابد أن تجرب القراءة والكلام والإشكال وحل الإشكال، كل هذه المهارات أساسا الغرض من المذاكرة والمدارسة هو تنمية هذه المهارات، فلابد أن يتناوب الطلاب على القراءة والشرح والبيان والمناقشة، لا يصح أن يكون شخص واحد هو الذي يتكلم، لأن المذاكرة هي تفاعل مفاعلة. الأمر الخامس، ملاحظة المهارات التي نريد التدريب عليها، وهذا دقيق جدا يا شباب، وقليل من الناس من ينتبه لهذه الفكرة. نحن حينما نجتمع لا نقصد فقط المعلومات، يعني نحن لا نجتمع فقط عشان نعرف مثلا إن الإمام أحمد أعل هذه الرواية، أو أن ابن تيمية انتقد مثلا مذهب الكوفة في كذا، لا، نحن عندنا جملة من المهارات، عندنا مثلا مهارة حسن القراءة، ومهارة الفهم، ومهارة التلخيص، ومهارة الحفظ، ومهارة الشرح، ومهارة البيان، إنك أنت تبين عما في قلبك، ومهارة الحوار والمناظرة والنقد اللي هو الاختبار، ومهارة شرح المسألة من أولها إلى آخرها، أنك تصور المسألة وتذكر حجتها وتذكر وجه الاستدلال منها وهكذا. الأمر السادس في نجاح مجلس المذاكرة، توزيع الواجبات، لابد أن يكون كل فرد من أفراد المجموعة له صنف من الواجب وبهم تكتمل حلقة التدارس، هذه فكرة أساسية في نجاح المذاكرة، لا يصلح أبدا أن تكون مذاكرة دون واجبات، الواجبات هذه قبلتك التي تطلبها وأنت تذاكر. أنا مثلا كنت أتدارس مع صديقي حتى عن بعد، يعني إلى الآن أنا أتدارس مع أصدقائي وأحبابي، فأنا كنت نويت أن أقرأ، يعني أنا أخذ الكتب الكبيرة في التفسير المهمة فوصلنا إلى كتاب ابن عطية رحمه الله. فلا بد أن نوزع المهام. أنا مثلا كنت مهتم بالجانب أقوال ابن عطية في أبواب الإيمان والقدر وأسماء الله وأفعاله ونحو ذلك. هو كان مهتم جدا بطريقة تفسير ابن عطية ومن هم الذين يرجع إليهم وهل يهتموا بالنواحي اللغوية أو غير ذلك، منهجه في التفسير يعني. بهذا تكتمل الحلقة، مع أن احنا اثنين فقط، ولكننا حاولنا أن احنا يعني كل واحد مننا يكمل الآخر. هذه مهمة جدا يا شاب. شوف، إذا لم يكن عندك أهداف واضحة، الشخص الذي استيقظ من نومه ولا يعرف إلى أين يذهب لا يصح أن يسأل من أين الطريق. أنت أصلا مش عارف أنت هتعمل إيه، فلابد من تحديد الواجبات، ولابد أن تكتب، لابد أن تكتب هذه الواجبات، لابد كذلك أن تلخص، ولابد أن تكون مجموعة، لأن أساسا هذه الواجبات هي خلاصة قراءتك للكتاب. طيب، الفائدة السابعة أو الأمر السابع لنجاح مجلس المذاكرة، لابد أن تذكر خلاصة في كل مجلس بخلاصة النتائج وأهم الفوائد والتوصيات. رقم ثمانية، حفظ كل الفوائد والنتائج في ملفات يوكل بها أحد الحضور. يعني مثلا إحنا كنا بنقرأ قريبا البخاري مع بعض الشباب، وبعد كذا مسلم، وبعد كذا أبو داود وموطأ مالك. كان كل واحد منهم عنده صنف من الفوائد، سواء مثلا يجمع واحد يجمع أصحاب الزهري وأصحاب عمرو بن دينار وأصحاب أبي إسحاق السبيعي، واحد آخر يجمع الصحابة الذين ذكروا مثلا في صحيح مسلم، واحد تاني يجمع أسماء التابعين، واحد تاني يذكر. أنا كنت مثلا عندي الصناعة الحديثية في كتاب الإمام مسلم، وهكذا. لا بد أن تجمع هذه الفوائد وتكتب بخط جيد وتوزع على المجموعة. هذه خلاصة تلك المجالس، هذه بركة المجلس، تمام؟ الأمر التاسع، الالتزام طبعا بالموعد والواجبات وأهداف الجلسة، كل هذا مهم. رقم عشرة، الاجتماع على التدارس لا يجب أن يكون باللقاء المباشر، وإن كان هو الأفضل، أفضل أنك تجتمع مع إخوانك ويكون بينكم تواصل، لكن أنا في رأيي أن وسائل التواصل الاجتماعي هذه سلاح عظيم في نصر الدين وفي نشر العلم وفي الانتفاع وفي الأنس بإخوانك، ولكن تحتاج إلى إنسان عاقل صادق واعي، لأن هذه الوسائل يعني إما مضيعة للعمر أو انتفاع، وقليل جدا من الناس من يحسن التعامل مع التكنولوجيا والوسائل الحديثة، قليل قليل. لذلك لابد أن تفهم أن هذه الوسائل فيها أبواب كثيرة من الحرام، فيها أبواب كثيرة من الفتن، وفيها كذلك فضول، هذا الفضول يضيع عمرك. يبقى لابد أن تكون واعيا فاهما عاقلا. فأنا في رأيي أن لابد أنك أنت الآن مثلا بعض الفتيات اللي في الدرس أو في غيره من الدورات ممكن يعملوا لهم مجموعة حتى لو قليلة، مش لازم على فكرة المجموعة، يعني كبر المجموعة ليس ميزة وصغر المجموعة ليس ميزة، المهم صفة المجموعة. فإذا كانت المجموعة تلتزم بهذه النقاط التي ذكرتها فبحمد الله، حتى لو اثنين فقط، حتى لو شخصين، يمكن أن ينتفع بإذن الله. فأنا في رأيي لابد أنك أنت كطالب مع من حولك من الطلاب أو عن طريق الإنترنت يكون عندكم مجموعة في تليجرام، ما فيش هزار، لا تكتبوا مواعظ وأشياء خارجة عن الدرس. نحن نجتمع مثلا على كتاب مغني اللبيب، نجتمع على كتاب شرح قطر الندى، أو نجتمع على كتاب مقدمة ابن الصلاح، أو نجتمع على كتاب سنن أبي داود مثلا. خلاص، يكون في التزام صارم بالنقاط اللي أنا ذكرتها هنا، أنا ذكرت 10 نقاط، يكون في التزام بهذه الأمور. عندنا من يدير الجلسة، وعندنا من يحدد الواجبات، ومن يتفقد الواجب والالتزام. شوفوا، الإنسان كلما كان صادقا أعطي من الصبر بقدر صدقه، افهموها دي، هذه قاعدة. الله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان بصبره وعزمه ويقينه وثباته. فيبقى أنا في رأيي أن كل يعني واحد منكم لا بد أن يكون له من يتدارس معه ولو عن طريق الإنترنت. وطبعا لو كان في مجموعة في البلد معاك يكون أفضل، ولو كان عن طريق الإنترنت أيضا، ولكن لابد من الالتزام. أنا لي تجارب كثيرة جدا في هذه المدارسة، تدارست مع مشايخي ومع أقراني ومع يعني الشباب الذين أدرس لهم. والله الذي لا إله إلا هو، أعظم باب أضاف إلي علما وثبت المعلومة وجودها وطورها ورسخها هو هذا الباب، باب المدارسة والمذاكرة. نجتمع على الكتب، خاصة نختار عيون الكتب، أهم الكتب في كل باب، يعني أهم الكتب في كل باب وأهم الكتب لكل عالم. مثلا إحنا إما أن ندخل إلى العلم عن طريق العلماء، فنختار العلماء، مثلا نحن سندرس الشافعي، تمام، سنختار أهم كتب مثلا للشافعي، أو طبعا كل كتب المطبوعة هي مهمة. طيب مثلا عايزين ندرس محمد بن الحسن الشيباني، طيب عايزين ندرس مثلا ابن أبي شيبة، عايزين ندرس البخاري كاسم، طيب يبقى نختار كتبه، أو نختار الكتب، مثلا عايزين ندرس ابن القيم مثلا فنختار أهم الكتب، ابن تيمية نختار أهم الكتب. وإن كان كل الكتب مهمة، ولكن لما نجتمع بنختار يعني الكتب المركزية في كل باب. هذا شباب باب لا يعوضه غيره، ولابد أن تفهم أن طالب العلم الذي يتعلم ويعلم ويتدارس ويتذاكر سينبل في العلم، ويكون عنده كمية من المهارات لا يمكن أن يحصلها من يدرس وحده، هذا لا يمكن أبدا. فدي فكرة مهمة جدا. طيب أذكر الآن آخر فقرة في هذه الفكرة اللي هي المذاكرة، أمثلة للمذاكرة. يبقى احنا الآن ذكرنا فضل المذاكرة وفوائد المذاكرة، وذكرنا أسباب نجاح مجلس المذاكرة. يأتي سؤال هنا، طيب أنا أريد أن أبدأ مع أصدقائي، فيما أبدأ؟ أذكر لنا أمثلة لما يمكن أن نجتمع عليه. شوفوا شباب، الطالب اللي بيكون مبتدئ بيكثر جدا الأسئلة عن التفاصيل، لأنه متصور إن طالب العلم هذا لابد أن يكون عنده خطة من المهد إلى اللحد، يعني لازم يكون عارف كل تفصيلة. لا يا شباب، خطتك في طلب العلم ستكتبها بيدك إن شاء الله، ولكن ادخل جرب. نعم اسأل أهل العلم ومن تثق بهم، ولكن لا تتصور أن أحدا سيعطيك خطة شافية كافية، ليس لأنه عاجز عن ذلك، ولكن لأنك كل إنسان له خطته وله أطلاب مطالبه وأهدافه وله مستواه. أنا الآن شاب أذكر نماذج لما يمكن أن يجتمع عليه. لو أنتم مثلا عايزين تجتمعوا في العلوم، الاجتماع مثلا في التفسير، يمكن أن نجتمع على تفسير الطبري، تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن عطية البحر المحيط مثلا، أو تفسير ابن جزي الكلبي، أو تفسير القرطبي، أو تفسير ابن كثير، أو تفسير الطاهر ابن عاشور، أو تفسير السعدي. أنا في رأي شباب نجعل التجارب الأولى في مجلس المذاكرة في الكتب الميسرة والقصيرة. ليه؟ لأنك تحتاج في البداية أن تشعر بثمرة الشيء حتى تتشجع عليه. طيب إذا أردنا أن نجتمع على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أعلى الكتب الموطأ سنن الدارمي، مسند أحمد، الكتب الستة، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، واضح؟ طيب إذا أردنا أن نجتمع على آثار الصحابة، يعني لو احنا عايزين نعرف آثار الصحابة في أبواب العلم، عندك مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، سنن سعيد بن منصور، سنن البيهقي الكبرى. طيب شروح السنن، عندك المنتقى لأبي الوليد الباجي، شرح الموطأ والتمهيد لابن عبد البر، وشرح مسلم للنووي وفتح الباري، يعني ابن حجر يعني موسوعة في العلم، رحمه الله ابن حجر، هذا الكتاب كنز والله من الكنوز، تخرج منه بفوائد في اللغة وفوائد في الحديث والعلل وفقه البخاري ومنهج البخاري والجرح والتعديل، يعني جزاه الله خيرا ورحمه الله، يعني بذل مجهودا في هذا الكتاب يعني كبيرا جدا رحمه الله. كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، أو كتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي نفسه، وصل فيه إلى كتاب الجنائز، شرح فيه البخاري ولكن وصل إلى كتاب الجنائز، هذه كتب جميلة. وإن كنت أريد يعني لو أنت في شرح السنن، أحب أن تبدأ بجامع العلوم والحكم، يعني كتاب شرح 50 حديثا ويصلح كبداية، لا هو كتاب سهل جدا بحيث لا يستحق المدارسة، ولا هو كتاب صعب بحيث أنه تطول فيه المدارسة، هو كتاب جيد. ويمكن أن تجتمع على آثار إمام معين، مثلا تجتمع على آثار محمد بن الحسن الشيباني، يعني الكتب التي ألفها وطبعت، أو كتب الشافعي، أو كتب الخطيب البغدادي، أو كتب النووي، أو كتب ابن تيمية، أو كتب ابن القيم، أو كتب الذهبي، أو كتب ابن هشام، أو كتب الشاطبي، أو كتب الشنقيطي، أو كتب المعلم اليماني. يبقى أنتوا إما تقصدوا للعلم ومن خلاله تختاروا عيون الكتب وأهم الكتب، وممكن تتدرجوا طبعا فيها وهذا هو الأفضل، أو تختاروا عالم معين تختارون من تراثه، لأن شباب الدخول في علم معين بهذه الصورة من شأنه، أحاول أصور لكم الفكرة، أنك أنت دخلت في جو الدراسة. الكتاب لي جو يا شباب، لا له إيه عايزين، له طقس. فأنا حينما مثلا أبقى أنا أحب هكذا في الدراسة، أنا مثلا سأقرأ البخاري كعالم، أنا أحب أن أقرأ ترجمته أولا، أن أعرف عصره وأن أعرف تكوينه وأن أعرف دواعي كتبه وأسماء كتبه وأدخل في كتبه، التاريخ الكبير أو التاريخ الأوسط أو طبعا الجامع الصحيح المسند المختصر اللي هو صحيح البخاري. بهذه الصورة أنت تعيش مع العالم، تفهمه، تفهم طريقته، تنتفع بكتابه على الوجه الأمثل. هذا أفضل من تفريق الجهد بين أكثر من، طبعا كل هذه مدد شباب، يعني أنك أنت تدخل مدة. أنا أحب هكذا مثلا في مراجعة القرآن، أنا مثلا أعتبر أن أنا أراجع سورة النور مثلا، أنا أحب أن سورة النور لو أنا سأراجعها اليوم أن أمضي معها اليوم، كل ما يكون عندي فرصة سأقرأها في الأتوبيس مثلا، أقرأها وأنا ماشي لو أنا رايح للفرن أشتري خبز، وأقرأها مثلا في النوافل أوزعها على النوافل، وأقرأها في صلاة الليل، ولو صليت مثلا بالناس جماعة أقرأ منها. لما تدخل في جو الباب الذي تطلبه يختلف تماما عن تفريق الجهد في أكثر من باب. طيب في كتب علوم الحديث لو أحببنا نجتمع على حسب مستوى الطلاب، لو كان مثلا الطلاب يقصدون التخصص فعندهم مقدمة مسلم ورسالة أبي داود لأهل مكة وعلل الترمذي في آخر كتاب الجامع، كتاب المحدث الفاصل للرماهرمزي، معرفة علوم الحديث للحاكم، الكفاية للخطيب البغدادي، أو مقدمة ابن الصلاح وشروحها، أو شرح علل الترمذي لابن رجب. طيب ممكن نجتمع على كتب السؤالات اللي هي الأسئلة الموجهة لعلماء الجرح والتعديل والعلل، مثل مثلا السؤالات الموجهة لابن معين، والسؤالات الموجهة لأحمد بن حنبل، والسؤالات الموجهة للدارقطني. وممكن نجتمع على كتب المسائل، وهي المسائل الفقهية يعني في الأبواب، المسائل الموجهة لأحمد بن حنبل من أبنائه وكذلك من أبي داود ومن المروذي وغيره. ممكن نجتمع على كتب العلل، علل الحديث، عندك علل ابن المديني، التمييز لمسلم، علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني. ممكن نجتمع على كتب التواريخ، التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الكامل لابن عدي، تاريخ بغداد، الضعفاء للعقيلي مثلا. ممكن نجتمع على مذاكرة لسان العرب، نختار منه مثلا المعلقات أو دواوين كبار الشعراء، امرؤ القيس وطرف بن العبد وزهير بن أبي سلمى ولبيد وعمر بن كلثوم وعنترة والحارث بن حلزة اليشكري والأعشى والنابغة الزبياني وعبيد بن الأبرص. ممكن يجتمع الطلاب على قراءة المعاجم العربية، معجم مثلا التهذيب اللي هو لأبي منصور الأزهري، أو مقاييس اللغة لابن فارس، أو معجم لسان العرب لابن منظور، أو تاج العروس للزبيدي. يبقى احنا عندنا شباب أمثلة كثيرة جدا نجتمع عليها. أنا أريد منك أن تكتب فوائد الاجتماع على المذاكرة وأن تطبقها فورا، يعني لا تتهاون في هذا الباب. هذا الباب يا شباب معين على البر والتقوى، هذا الباب معين على اكتشاف المواهب، ومعين على اكتشاف النقص ومعالجة النقص، وكذلك معين على تثبيت المعلومة وتجويد المعلومة ومعرفة نقاط الضعف عندك. فكل واحد منكم بقى يحدد الباب الذي يطلبه، ويحدد له صديقا أو أكثر يجتمع معه ولو يوما في الأسبوع حتى نطبق هذه الفكرة ونفعلها. نحن إن شاء الله سنتدارس كتاب البخاري، وإن كان طبعا يعني كنا نحب أن تكون كل الكتب بطريقة المدارسة وهذا يصلح، ولكن مع إذا كان هناك لقاء مباشر، لكن عن طريق الإنترنت ربما يحضر الدرس في بعض الأحوال 500 شخص أو أكثر، فيصعب أن احنا يعني كل ما واحد عنده إشكال أو سؤال يصعب، يعني هذا يصعب، ولكن مع ذلك نحاول أن نجعل يوما كل أسبوعين يكون فيه إلقاء الإشكالات والأسئلة والطالب يعني يتكلم. ولكن هذا لا يغني أبدا عن الفكرة التي ذكرتها، وهي أن تختار من ممن تعرفهم حتى لو عن طريق الإنترنت، تحددان الأهداف، وبناء على الأهداف تحددان الكتب، وممكن تسألوا أو تستشيروا من تثقون به، وتبدأون فورا. لا أحب أبدا من شخص يعني يكثر ويسرف في التحضير والتخطيط وما يسمى بتظبيط الشغل. لا، أدخل واستعين بالله وستتعلم، حاول وجرب. ندخل الآن إلى، انتهينا الكلام عن المذاكرة وعن فضلها وعن سبل الانتفاع منها وعن نماذج أو أمثلة لما نجتمع عليه. طيب، سؤال هنا برضو بيسألوا كتير جدا طلاب الجامعات البرامج العلمية، من يدرسون مثلا في البرامج العلمية عن طريق الإنترنت، يسألون هل نجتمع على الكتب اللي هي واجبة علينا؟ لو انتم مثلا عندكم كتاب مثلا في الحديث مثلا، او في بتدرسوا برنامج في الفقه او برنامج في اللغة، هل تجتمعون عليه؟ انا في رأيي اذا كان الكتاب سهلا لا يستحق ان تجتمعوا عليه. يعني كثير من هذه البرامج تضع لكم كتبا ميسرة، فانا في رأيي لا، انا في رأيي تجتمعوا على ما تشعرون فعلا انه يحتاج الى تدارس، وليس كل الكتب المقررة عليكم. طيب، ندخل الآن، يعني انتهينا الحمد لله، ندخل بقى في أمر جديد وهو مفاتيح فقه الكتاب وإحكامه وتثبيته والانتفاع منه. شوف الأول احنا أخذنا وقت قد إيه. طيب، تقريبا أخذنا ساعة. الآن نتكلم عن، خلاص احنا تكلمنا عن باب من، يعني أو الباب الأول في دراسة الكتاب، تكلمنا عن قراءة، خلينا نستذكر عشان أنا أحب دائما أنك أنت تربط أول الكلام بآخره، لأن هذه الدورة شباب جسد واحد، يعني أنا هنا أنقلك من فكرة إلى فكرة. فبداية نحن تكلمنا عن ظاهرة ضعف يعني طلاب العلم، وحاولنا أن نحلل هذه الظاهرة بشكل عملي تطبيقي، وخرجنا إلى أسباب كثيرة جدا، وركزت الكلام على ما يرجع إليك أنت كطالب، منها أمور نفسية، منها أمور ترجع إلى الكسل، إلى ضعف العزم، من إلى التشتت، إلى مثلا الملل، الطريقة الخطأ في الدراسة، أشياء كثيرة. ثم يعني وضعنا أيدينا على موضع الضعف أو سبب الضعف الكبير، وهو ترك العناية بكتب الأئمة المهمة في كل باب. ثم بدأنا نتكلم عن قيمة هذه الكتب في تأسيس طالب العلم. ثم بدأنا نتكلم كيف أبدأ بقى، أنا خلاص شعرت بقيمة هذا وبحاجتي إليه، فكيف أبدأ؟ فذكرنا مثلا الاهتمام بتراجم العلماء وأنها باب من أبواب الهدى والعلم، تمام. ثم تكلمنا عن يعني التأهب للكتاب، يعني كيف أستعد للكتاب، وتكلمنا عن اختيار نسخة الكتاب، وتكلمنا عن أيضا أخذ الكتاب عن المتخصص. ثم تكلمنا عن وسيلة من أعظم وسائل فقه الكتاب ومدارسته واستذكاره وثباته، وهو المذاكرة والمدارسة مع أحبابك وأصحابك، سواء كانوا مشايخك أو كانوا أقرانك أو كانوا حتى يعني أقل منك علما. الآن نحن دخلنا في الكتاب، يعني خلاص نحن سندخل في الكتاب، الآن سنقرأ الكتاب. فعندنا مجموعة أمور، منها أولا العلم بعصر المصنف وسمات هذا العصر ودواعي تصنيف الكتاب، ثانيا عنوان الكتاب، ثالثا مقدمة محقق الكتاب ومعرفة عمله في الكتاب، رابعا مقدمة الكتاب يعني التي كتبها المصنف. المصنف مثلا قد يكون عنده مقدمة مثل مقدمة مسلم، أو يكون ما يقوم مقامها مثل مثلا رسالة أبي داود لأهل مكة، أو كتاب العلل في آخر كتاب الجامع للترمذي. والفصل الخامس هو دراسة الكتاب. إن شاء الله اليوم ممكن نأخذ الأمور الأربعة الأولى، العلم بعصر المصنف وعنوان الكتاب ومقدمة المحقق ومقدمة الكتاب. يعني نحاول في هذه الساعة الباقية شباب أن نتكلم عن هذا المعنى، كيف أفقه الكتاب وأفهمه وأحكمه وأثبته لأنتفع منه. بإحنا عندنا مراحل، المرحلة الأولى أنا أحتاج أن أفهم الكتاب، هذا هو الحد الأدنى من قراءة أي كتاب، إن أنا أفهمه، تمام؟ أن أفهمه. طيب أنا لماذا أريد أن أفهمه؟ لأني في الأصل أريد أن أتعلم هذه المسائل التي حواها هذا الكتاب. طيب أريد كذلك أن أحكمه، وأريد أن أثبته وأجوده، وأن أحسن استثماره. من الأمور المهمة جدا يا شباب أن تعرف أن مهارة فقه الكتاب أو الفهم أو تثبيت المعلومة، هذه الأمور يا شباب تأتي شيئا فشيئا. مثل بالضبط إنسان لو بيتعلم اللي هو الضغط، لعبة الضغط اللي هي الإنسان بيكون نايم، يعني أكيد لعبة الضغط الناس فهمها يعني مش محتاجة شرح. فالأول مثلا ممكن يجيب عدة أو اثنين أو ثلاثة، بعد ذلك بيتطور معه الأمر، فهي بالضبط زي العضلة بتنمى. فأنا أريد منك أنك أنت تعرف أن نور طريق العلم يظهر بسلوكه، أول ما تبدأ وتمشي وتستعين بالله يبدأ الخير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن من الخطأ المشهور جدا أن عدد من الطلاب يعني يريد أنه أول ما يقرأ الكتاب يفهم كل ما فيه ويستخرج كل الفوائد، وهذا لا يمكن والله. لو جالست أكابر أهل العلم ملهاش علاقة بالدين، في أشياء شباب لا يمكن أن تأتي فقط بمجرد النباهة والذكاء، لابد فيها من العمر والتجربة والبذل والسعي والمحاولات والخطأ. أنت بعد ذلك ستكتب خطتك بيدك إن شاء الله بما تراه يعني يليق بك. تحصيل العلم فيه طرق مشتركة، لكن ثوب العلم لا يقبل القياس، كل واحد منا له حاجاته وقدراته ومطالبه، والعاقل الموفق من يعرف من هو وماذا عنده وماذا يملك وماذا يطلب ثم يمضي في هذا السبيل. يبقى دي فكرة مهمة جدا يا شباب، إنك أنت لا تظن إنك أنت مهما أخذت من الدورات. أنا ذكرت لك دورة هنا، وقبل ذلك خدنا تقريبا 5 دورات في مقدمات العلم، منها دورة مثلا رفع كفاءة طالب العلم، ودورة نصائح وتوجيهات للدارسين عن بعد، ودورات عملية تطبيقية. فلا تظن أنك أنت بمجرد هذه الدورات ستفهم كل ما تقرأ، لا، لابد من التجربة أنك أنت تمارس. زي بالضبط إنسان اللي درس الطب أو درس الميكانيكا مثلا، هل بمجرد هذه الدراسة النظرية حتى لو يعني جاب فيها 100% أو امتياز، هل تجعله يجري العمليات تطبيقيا أو عمليا بنجاح 100%؟ لا، لابد أن يتدرب ويحاول وهكذا. وهذه من الأمور المهمة شباب التي هداني الله تبارك وتعالى لها، يعني إن الإنسان يكون له مطلب فيعني يصيبه الخوف والقلق والخوف من الخطأ، فأول ما تقدم بسم الله تبارك وتعالى وتستعين بالله عز وجل وتفتقر إليه وتدعو الله سبحانه وتعالى، يطلقك في هذا الباب ويعينك، وتكتشف ما عندك من خير وتكتشف ما عندك من نقص، ولن تهتدي إلى ذلك إلا بالسعي والتجربة. وإحنا كان عندنا لما كنت بلعب في النادي كان معنا أصدقاء، فلا يعني ما بينزلوش المباراة، المدرب لا يختارهم. احنا مثلا بننزل 5 أمام 5 في لعبة، فصديقنا كان يمزح يقول أنا الوحيد فيكم لم أخسر ولا مباراة، فكنا نضحك. ليه؟ لأنه هو أساسا لم يعني ما كانش بيلعب أصلا، فهمت؟ زي واحد يقولك أنا ما ضيعتش ولا ضربة جزاء، طيب ما أنت أصلا ما شطش ولا ضربة جزاء واحدة. فالإنسان يا شباب القاعد المتفرج هذا لا يمكن أن يتعلم، لأنه دايما يعني إيه عايش في منطقة، هو بيقول لك أنا لا أخطئ، ما أنت أساسا عايش في منطقة الخطأ. يبقى الإنسان يا شباب لا يدرك قيمته ولا يدرك نفسه ولا يدرك ما أعطاه الله من المواهب إلا بقدر ما يتحرك ويفكر ويخطط ويحاول ويخطئ ويصيب ويصحح، يسقط مرة وينهض، واضح؟ يعرف أخطاءه ويعرف أسباب إخفاقه وهكذا. وأنا ذكرت لكم هذا البيت الجميل الذي قاله أبو الطيب المتنبي لما يعني أراد أن يستعمله بعض الأمراء، فقال له فكن في اصطناعي محسنا كمجرب يبن لك تقريب الجواد وشده، إذا كنت في شك من السيف فبله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. يعني لو أنت عندك سيف وأنت سايبه في الجراب بتاعه خلاص مش هيبان ليك، لا هو قوي ولا هو تعبان. فنور الطريق يظهر عند سلوكك فيه. ومهم جدا يا شاب أن تفهم هذه الفكرة، فكرة أن إرادة تتعثر في طريق الخير أفضل من عزيمة استحكمت في الرجوع عنه. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا أحاول لكني أكسل أحيانا، أتعب أحيانا، أمل أحيانا، بس أنا في الطريق أنا عندي إرادة تتعثر، هذا أفضل من عزيمة استحكمت في الرجوع. يعني إنسان مثلا بيتعلم القرآن وبيحاول وبيخطأ وبينسى وبيراجع، فهو يعني عنده إرادة ضعيفة أو بيكسل شوية، هل هذا أفضل أم إنسان عزم على ترك تعلم القرآن؟ لا، في فرق شباب جدا. فالإنسان يستعين بالله تبارك وتعالى ويأخذ الطريق خطوة خطوة. وابن تيمية له كلمة جميلة يقول: حصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. طيب، المفتاح الأول شباب لفقه الكتاب مع المقدمات السابقة: العلم بعصر المصنف وسمات هذا العصر وأهم الأحداث والمسائل المثارة وزمن الكتاب ودواعي الكتاب وترتيب الكتاب بالنسبة لباقي كتب المصنف، يعني هل هذا من أوائل كتبه أو من أواسطه؟ هذا مهم جدا يا شباب في أمور، أن تعرف تكوين المعلم وأن تعرف آراءه الأخيرة، وأن تعرف يعني مثلا ابن تيمية في بداية كتبه كان يميل إلى المذهب الحنبلي، ويعني يتكلم عن قال أصحابنا وكذا باعتبار أنه حنبليا، لكن مع مرور الزمن يعني صار كأنه له مذهبه وله اختياراته ويخالف فيها الإمام أحمد، وصنفت كتب في المسائل التي خالف فيها ابن تيمية أحمد أو خالف فيها باقي الأئمة الأربعة. فمهم جدا أنك أنت تعرف زمن التأليف وأسبابه ودواعيه، وأن تعرف كذلك هذا الكتاب ترتيبه، وأن تعرف من الذي سبقه في هذا الباب. يعني مثلا ابن الصلاح مثلا، من الذين سبقوه، ومن وتعرف قيمة هذا الكتاب في بابه، وأن تعرف كيف تناول العلماء هذا الكتاب، وأن تعرف مراحل تأليف الكتاب، وأن تعرف كذلك استفادات العلماء من هذا الكتاب. كل ذلك شاب من أين يعرف؟ اللي هو الفكرة الأولى، العلم بعصر المصنف وسماته ودواعي التصنيف في الكتاب، يعرف من خلال الترجمة، ويعرف من خلال كلام المحققين ومن كلام الشارحين ومن كلام المستدركين اللي هم ينتقدوا أشياء على الكتاب. الأمر الثاني بقى شباب عنوان الكتاب، لابد من العناية بعنوان الكتاب والوقوف على دلالاته، هذا من أخص ما يفقه به مقاصد الكتاب ويعرف به منهج المؤلف. وكثيرا ما يكون عنوان الكتاب يعني يضيف شيئا. ما كلمة عنوان لما بيعرفها ابن فارس ذكر أن هي لها معاني، منها ما يدل على الظهور اللي هي مادة عنا اللي هي العين والنون أصلاً، يعني أحدهما يدل على ظهور الشيء وإعراضه أو وإعراضه، والآخر يدل على الحبس. فبدأ يتكلم عن أن عنوان الكتاب يبرز ما فيه، كلمة عنوان الكتاب أبرز ما فيه وأظهر ما فيه، حتى بقول لك الإيه الجواب باين من عنوانه. فهذا معنى مهم، إذن العنوان الكتاب هو أبرز ما فيه وأظهره، هو الكلام الذي يكون على الغلاف. يعني مثلا كتاب مثلا فتح الباري شرح صحيح البخاري مثلا، أو كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر، هذا هو العنوان. فهذا مهم جدا أن المؤلف إذا ذكر عنوانا للكتاب فهذا من أهم مفاتيح الكتاب، لأن صاحب الكتاب نفسه هو الذي ذكر الاسم، فهذا الذكر مهم. مثلا منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، تمام، يبقى منهاج السنة النبوية ابن تيمية كتب هذا الكتاب يريد أن يذكر قول أهل السنة في مقابل قول الشيعة القدرية أو الرافضة القدرية، يبقى احنا فهمنا كده. يعني العنوان يا شباب مدخل مهم جدا للكتاب. ومن الأخطاء الكبيرة في الكتب هي ما يقع من الخطأ في اسم الكتاب، لأن كثيرا ما يكون المحقق يتصرف في هذا. ومن أشهر الأمور مثلا إن هو يضيف مثلا كتاب الرسالة، يقول لك الرسالة في أصول الفقه، الشافعي لم يسمي هذا العلم أصول الفقه، ولم يسمي الكتاب الرسالة في أصول الفقه، وإنما نشأ هذا الاسم في من جاءوا بعده. ولأن بعض الناس شافوا تشابه بين كتاب الرسالة وبين الموضوعات التي كتبت بعد ذلك تحت اسم أصول الفقه، فظنوا أنه في أصول الفقه، وليس كذلك، وإنما كتاب الرسالة في فقه الشريعة عموما، يتكلم عن ما هي الحجج في الشريعة وما هي كيف نفقه هذه الحجج. هو لم يسمي هذا الكتاب بأصول الفقه، كلمة أصول الفقه سماها من جاءوا بعده من المعتزلة والأشعرية أبو عبد الله البصري وأبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وأبو بكر البقلاني وأصحابهم، وكلام هؤلاء لا يشبه كلام الشافعي ولا حتى لسانهم يشبه لسانه. ثم جاء بعد ذلك من اتبعهم، يعني الجويني والغزالي والبزدوي والسرخسي وابن عقيل الحنبلي وأبو يعلى والرازي وابن الحاجب وابن قدامة، وأصبحت هذه الكتب اللي هي أصول البزدوي والمحصول للرازي ومنهاج الوصول للبيضاوي ومختصر ابن الحاجب وروضة الناظر لابن قدامة والتقرير والتحبير لابن الهمام، كل هذه الكتب وشروحها وتقريراتها أصبحت يعني هي المرد التي عكف أو الباب الذي عكف عليه المتأخرون في أصول الفقه. هذه الكتب مليئة بكلام المعتزلة والأشعرية الذي انتقده الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغير هؤلاء، وكانوا يحذرون من علم الكلام. فالذي جعل كتاب الرسالة هو في أصول الفقه بهذا المنطق سيخطئ كثيرا، لأنه سيتصور أن أولا الشافعي لم يسمي الكتاب بهذا الاسم، ثانيا أنه سيظن أن هذا الكتاب على نفس الطريقة التي سار عليها المتأخرون، وليس كذلك. وللأسف حتى هم جعلوا الشافعي رأس مدرسة المتكلمين في أصول الفقه في مقابل مدرسة الفقهاء أو فقهاء الرأي يعني، وليس كذلك. يبقى مهم جدا يا شباب أن الأصل أن ترجع إلى اسم الكتاب والذي سماه المؤلف. مثلا مقدمة ابن الصلاح مشهور بهذا الاسم، لكن هو اسمه معرفة أنواع علم الحديث. طيب تفسير الطبري اسمه جامع البيان عن تأويل آي القرآن. منهاج السنة له تكملة، منهاج السنة أو منهاج أهل السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. مثلا بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية اسمه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، أو تلخيص التلبيس في كتاب التأسيس. فخلينا نضرب أمثلة على دلالة عنوان الكتاب على مضمونه وتعرف قيمة هذا. مثلا كتاب البخاري مشهور بأنه صحيح البخاري، لكن الاسم الذي سماه به البخاري رحمه الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وابن الصلاح جعل ذلك مدخلا ليبين فقه بعض ما يتعلق بأحاديث البخاري وتراجمه. وهذا العنوان يا شباب خير ما يكشف به كتاب البخاري، كل لفظ في هذا العنوان له دلالة بديعة لتفهم كتاب البخاري. مثلا لفظ الجامع، البخاري وإن شاء الله سيأتي معنا هذا أول درس في البخاري، هو كيف استفاد البخاري ممن سبقه. البخاري لما ذكر أن هذا كتاب الجامع لأن من سبقه كان يكتب في صنف من صنوف العلم، مثلا يكتب في الإيمان أو في الأحكام فقط أو في الجهاد أو في السير أو في الفضائل أو جزء حديثي مثلا في قيام الليل أو في أخبار أو في الزهد مثلا، لكن البخاري رحمه الله أراد أن يكون كتابه جامعا فيه كل صنف من أصناف أبواب الشريعة، الإيمان والأحكام والجهاد والسير والتفسير والفضائل والآداب والأخبار في بدء الخلق والقصص. طيب تحت كل باب أيضا يذكر الآيات والأحاديث الأصح والأصرح، ويذكر الأحاديث المرفوعة والمعلقات، ويذكر السنن والآثار. طيب هذا مهم أيضا، طبعا فيه تفاصيل كثيرة. طيب هو لما قال الجامع، شوفوا الجامع المسند، كلمة مسند يعني يبدأ الإسناد منه إلى صاحب الكلام، سواء كان حديثا قدسيا أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثا موقوفا يأخذ حكم الرفع. يبقى كلمة المسند هنا فيها أكثر من دلالة، إن هو يذكر إسناده، وثانيا أنه متصل وليس منقطعا، وثالثا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجامع المسند الصحيح، أيوة كلمة الصحيح هنا معناها إن هو لا يخرج ولا يسند إلا ما صح عنده من الأخبار. يبقى هذا تميز به لأن من سبقه كان يعني أحيانا يخرج الأحاديث المتوسطة أو الأحاديث الضعيفة، أو ربما خرج الأحاديث الموضوع أو المنكرة، فهو بيّن أن جامعه مسندا وصحيحا. كويس. طيب المختصر يدل على أنه انتخبه مما عنده من الروايات، لأن حفاظ الحديث يجمعون ما أثر في صنوف الآثار، منها المرفوع والموقوف والمقاطيع اللي هي الآثار، ومنها الصحيح والضعيف، منها المتصل والمنقطع. فالبخاري انتخب مما عنده من العلم أحسن ما فيه تحت كل باب وما يغني عن غيره. يبقى كلمة المختصر هنا أفادت كل هذا شباب عرفناه من ماذا؟ من عنوان الكتاب، من عنوان الكتاب. طيب صحيح مسلم مثلا هو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فائدة أن كلمة المسند عند المحدثين هو نوع من التصنيف وجمع الروايات، ليس محصورا في الكتب المرتبة على مسانيد الصحابة، لأن مسلم لم يرتب كتابه على مسانيد الصحابة، وإنما يعني مرتب على الأبواب. وفيه فائدة أيضا أن مسلم لا يعني رواية مسلم لأي راوي هو تعديل له، لأنه قال المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل، فرواية مسلم للراوي تعديل له أو توثيق، يعني أنه من جملة الثقات. وطبعا الثقات مراتب، وليس معنى أنه وثقه وقبله في حديث أنه يقبل كل أحاديثه، هذا سبق الكلام عليه في دروس الحديث. كلمة أيضا عدل هذا مفيد، إن كلمة عدل عند المحدثين تعني الثقة، يعني من جمع بين الصدق في الحديث والضبط، هذه فائدة من عنوان الكتاب. أيضا هذه الفائدة يعني استفدنا منها أن من وقف على كتاب لمسلم بن الحجاج بعنوان الجامع فيعلم أنه غير كتاب صحيح مسلم اللي هو هذا الكتاب، لأن بعض الناس، أنا مثلا عندي نسخة قديمة لصحيح مسلم بعنوان الجامع الصحيح، هذا ليس صحيحا، هذا ليس اسم صحيح مسلم. صحيح مسلم اسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث مثلا كتاب أبي عيسى الترمذي اللي هو مشهور بسنن الترمذي أو جامع الترمذي، اسمه الصحيح الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. وهذا العنوان مفتاح لفهم كتاب الترمذي والانتفاع منه، الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول، يبقى هذا باب الصحة والعلة وما عليه العمل، يعني الأحاديث التي عمل بها الفقهاء. مثلا كتاب الطحاوي مشهور باسم مشكل الآثار أو شرح مشكل الآثار، العنوان الصحيح له وهو مفيد جدا بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها، يعني هذا العنوان بديع. ليه؟ لماذا؟ لأنه يبين لك موضوع الكتاب، كتاب مشكل أثار يعني يقول مشكل أحاديث رسول الله، يعني الأحاديث التي وقع فيها إشكال أو تعارض أو اختلاف أو ظن فيها الإشكال أو الاختلاف. طيب اثنان استخراج ما فيها من الأحكام، يعني سيستنبط منها ويستخرج ما تدل عليه من الأحكام. طيب وثالثا نفي التضاد عنها، يثبت أنها ليست مشكلة وليست متعارضة. ونفس الكلام كتابه الآخر للطحاوي رحمه الله، هو من متوفى سنة 307، وكتابه مهم جدا سواء بيان مشكل الآثار أو شرح معاني الآثار. هو طبعا كان حنفيا وكان ينصر المذهب الحنفي، ولكن كتابه هذا مهم جدا، مثل كتاب بالضبط سنن البيهقي عند الشافعية. كتابه الآخر شرح معاني الآثار عنوانه الصحيح شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة أو المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، يعني هذه العناوين مهمة جدا كمفتاح للكتاب. في كتاب جميل للدكتور حاتم العوني وأنا استفدت منه في هذه الفقرة اللي هو اسمه العنوان الصحيح للكتاب مع تعريفه وأهميته ووسائل معرفته، طبعته دار عالم الفوائد، هو كتاب صغير الحجم لكنه مفيد. في معرفة يعني أسماء الكتب. طبعا هو لم يذكر كل الكتب طبعا، ولكن ذكر لك مفاتيح تفهم بها تعرف بها كيف تكتشف الاسم الصحيح للكتاب. من أمثلة أيضا كتاب ابن حزم، اللي هو الكتاب الصحيح، أقصد ابن خزيمة، أنا آسف، كتاب ابن خزيمة مشهور جدا، هو صحيح ابن خزيمة، اسمه وعنوانه مهم جدا، مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه من غير قطع في أثناء السند ولا حرج في ناقل الأخبار التي نذكرها إن شاء الله. ويا شباب تلاحظون أن العلماء لم يكن عندهم مشكلة في تطويل اسم الكتاب، لأن الغرض هو البيان، بخلاف مثلا المتأخرين، كثير منهم يختصر جدا في العنوان لدرجة أنك لا تعرف مغزاه ولا تعرف مبناه ولا تعرف موضوعه. لا، العلماء ليس عنده مشكلة أن يكتب عنوانا يأتي سطر أو سطرين، ما المشكلة يعني؟ أيضا مثلا كتاب منهاج السنة النبوية، قلنا أن هذا الكتاب يبين سبيل أهل السنة، هو العنوان منهاج أهل السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، يبين أنه يعني يذكر سبيل أهل السنة المتبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة في أبواب الإيمان وأسماء الله وأفعاله والقدر والصحابة وآل البيت عليهم رضوان الله وغير ذلك من أبواب الدين، في ونقد مذاهب الشيعة القدرية والمراد متأخر الرافضة الذين جمعوا بين مذهب المعتزلة والرافضة. وواضح جدا من هذا العنوان أنه سيتناول مسائل خالف فيها القدرية الشيعة مذهب أهل السنة. أيضا كتاب الاستقامة، وهذا مثال مهم إن شاء الله سنأخذه قريبا، كتاب الاستقامة لابن تيمية رحمه الله. شوف عنوان هذا الكتاب شباب، الكتاب مشهور الاستقامة. أنا حينما قرأت هذا الكتاب يعني قديما كنت أحسب الاستقامة هذه لا أفهم الدلالة. لا، أنت لما تقرأ العنوان يعني ما ذكره ابن تيمية عن عنوان الكتاب ستفهم خلاصة هذا الكتاب. العنوان طويل جدا، قال: قاعدة في وجوب الاستقامة والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، والتنبيه على جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المجملة والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض، وذلك بسبب ترك بعض الحق وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل. عنوان طويل بديع، هو ذكره في مقدمة هذا الكتاب، وهذا العنوان شباب كاشف لهذا الكتاب. طيب كتاب مثلا مغني اللبيب كمثال، يعني بحاول أن أنوع عليكم في النماذج، كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاليب لابن هشام الأنصاري رحمه الله، من أحسن من أقرأ لهم وأنتفع منهم يعني في منهجه وتناوله للمسائل وحسن تصويره وحسن بيانه ومناقشته ونقده. وأرجو أن نجتمع على هذا الكتاب، أنا لست متخصصا في علوم العربية، ولكن نجتمع نتدارسه ونحاول أن نفهمه وننتزع منه الفوائد المنهجية أكثر من فوائد اللغوية. كلمة مغني يعني كلمة أغنى، هو ما يستغنى به، تمام؟ يعني كأنك مكتف به، فهذا هو المعنى الأول. طيب اللبيب، اللبيب يعني كأنه رجل لبيب يعني عاقل، واللب هو خالص الشيء، فرجل ذا لب يعني عاقل، أو كما يقال كل لبيب بالإشارة يفهم. طيب يبقى هو مغني اللبيب، يعني ما يكتفي به الإنسان العاقل عن كتب الأعاريب اللي هي كتب إعراب القرآن. فابن هشام يريد من هذا العنوان أن كتابه هذا يكفي اللبيب العاقل فيستغني به عن باقي كتب الأعاريب، يعني كأنه يقول أنا سأختار لك في هذا الكتاب أهم المسائل التي يكون غيرها فرعا عنها، وأذكر لك تحت كل مسألة أشهر الأقوال وأحرر المسألة بدقة وأصورها لك وأبين لك قولي وأستدل له وأرجحه وأدفع الإشكالات عنه وأرد الأقوال المخالفة أيا كان المخالف، لأن ابن هشام لا يهاب أحدا من أهل اللغة هو أحد أئمة اللسان العربي، فإذا وصل إلى نتيجة بعد بحث ونظر لا يهمه أن يخطئ، عنده جرأة في النقد والبحث والدراسة. يبقى هذه الفكرة الأولى، أنه اختار أهم المسائل وأحسن عرضها. طيب ثانيا، جودة الشواهد وانتقاؤها بعناية ووضوح الحجج، فهو يذكر أصرح وأصح الأدلة تحت المسألة، وأحيانا يذكر شواهد اختلف فيها، لماذا؟ ليحرر الخلاف فيها وتكون أفيد. يعني هو مثلا يستطيع جدا إن هو يذكر تحت المسألة المعينة الأمثلة المشهورة، لا هو لا يذكر الأمثلة المشهورة، وهذا بديع. أنا حينما درست هذا الكتاب استفدت منه فوائد عظيمة، من أهمها إن لما تمثل تحت أي باب من الأبواب لا يلزم أن تأتي بالأمثلة المشهورة، لا، إما أن تأتي بأمثلة ليست مشهورة فينتفع المتلقي أمثلة جديدة، وإما أن تأتي بأمثلة اختلف فيها فتحرر الخلاف فيها. يعني مثلا لو أنا يعني أريد أن أضرب مثالا لأن الراوي الذي اختلط في الحديث نحتاج أن نميز من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، فممكن مثلا أجيب عطاء بن السائب، أو مثلا أجيب أي راوي اللي هم مشهور أن هم اختلطوا. لا، أنا يمكن أن أضيف لك مثالا جديدا لا تعرفه، أو آتي بمثال مشكل وأشرحه لك، يبقى أنت استفدت من جهة مثالا جديدا واستفدت تحرير مسألة معينة تطبيقية. ابن هشام مبدع في هذا الباب، لا يذكر الأمثلة المشهورة تحت كل باب، لا، ينتقي إما الأمثلة الجديدة أو الأمثلة الصعبة ليحرر لك فيها الخلاف، أو الأمثلة التي اختلف فيها مثلا يعني من قبله، هو يتعقب من قبله، وإن شاء الله سيأتي معنا دراسة هذا الكتاب إن شاء الله. أرجو أن يعني يكون عندنا الوقت لنتدرس هذا الكتاب. من الأمور المهمة جدا أيضا في مغني اللبيب كعنوان أنه خلص هذه المادة مما لا يدخل تحتها، يبقى هو يريد مغني اللبيب خلاصة هذا العلم، يعطيك مفاتيح لتفهم أنت بها، فبالتالي هو لا يستوعب كل المسائل ولا يستوعب كل الأمثلة، وإنما بل خلص هذه المادة مما لا يدخل تحتها، وأعطاك ما تتدرب أنت به، فكان هذا الكتاب مطابقا تماما لاسمه، فكان مغنيا للبيب مع أمثلة عملية كثيرة. وواضح جدا أن ابن هشام لكونه كان يمارس التدريس كان مبدعا في طريقة العرض وانتقاء الأمثلة والنقد والبيان، كأنه يشرح لك. وأنا شباب يعني عندي قناعة أن طالب العلم الذي مارس التدريس يكون كلامه مشروحا ويكون بيانه أحسن لكثرة اختلاطه بالطلاب ومعرفته بما يفكرون. أحيانا مثلا تستمع إلى درس تشعر أن الشيخ عايش في كوكب تاني، يعني لا يكلمك بما يدور في نفسك، ليه؟ لأنه لم يختلط بالطلاب، هو فقط يؤدي، عنده كلام ويعطيه لك وخلاص، لا يضع نفسه مكانك. لكن من درس للطلاب وصار بينه وبينهم كلام وأخذ ورد، فهو بالتالي سيختار الطريقة التي تنفعهم. طيب، يبقى احنا تكلمنا عن فكرة مهمة جدا وهي عنوان الكتاب وأخذنا أمثلة، ندخل فيه. نشوف الساعة كام؟ لا، عندنا وقت إن شاء الله. الآن عندنا مقدمة محقق الكتاب ومعرفة عمله في الكتاب، هذا أمر أساسي. قبل أن تقرأ كتابا لابد أن تقرأ مقدمة المحقق، ليست قراءة مقدمة المحقق لأنك ستكون أسيرا لها وأنك ستسلم للنتائج التي يقولها، لا، هي فقط أنت تريد أن تعرف هذا المحقق وأن تعرف عمله في الكتاب حتى تفهم الرموز التي يستخدمها والطبعة التي اعتمد عليها وهكذا. فهذه المقدمة مهمة جدا، لأن محقق الكتاب المفروض، نحن نتكلم عن الصورة الصحيحة، أن محقق الكتاب إذا كان من أهل العلم بهذا الباب وكان من أهل الفضل والتحري والخبرة، فإنه لن يكتب مقدمة الكتاب الذي يحققه ولا ترجمة المؤلف إلا بعد الخبرة به، بأن يقرأ ترجمته من الكتب وأن يعرف عصره وأن يقرأ الكتاب وأن يفهمه، ثم بعد ذلك يوضح مشكلات هذا الكتاب ويعرف ما هي المداخل المناسبة لهذا الكتاب وكيف يعلق وكيف يخدم الكتاب. فهذه مهمة جدا يا شباب، لذلك الشيخ المحقق الكبير محمود شاكر عليه رحمة الله قال كلمة جميلة جدا في مقدمته لتحقيق كتاب جامع البيان اللي هو تفسير الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن. ذكر يعني قال كلمة جميلة يا شباب، قال إيه: وقد كنت رأيت أن أكتب ترجمة للطبري أجعلها مقدمة للتفسير، يعني هو كان يريد أن يكتب ترجمة للطبري. قال ولكني وجدت الكتابة عن تفسيره في هذه الترجمة لن تتيسر لي إلا بعد الفراغ من كتابه وكشف النقاب عما استبهم من منهاجه في تفسيره، فأعرضت عن ذلك. وطبعا مقدمة المحقق شباب، يعني مقدمة الشيخ هنا لهذا الكتاب، هي جديرة بالدراسة، هي مثال يحتذى به، مقدمة الشيخ محمود شاكر رحمه الله لتفسير الطبري. فيبقى احنا عندنا فكرة هنا مهمة جدا يا شباب، ان مقدمة المحقق اذا كان يعني عالما بهذا الباب وعالما بالمؤلف، لابد ان يكون عالما بالباب وعالما بالمؤلف. فإذا كان عالما بالباب وعالما بالمؤلف وقرأ الكتاب، قرأ الكتاب بعناية، فإن مقدمته من خير ما تدخل به إلى الكتاب. وكثير من الطلاب يتجاوز قراءة المقدمات، يعني لا يهتم بها، يقول لا أنا أريد أن أدخل في الكتاب مباشرة. طبعا في كتب لا تستحق أن تقرأ مقدماتها، لأن المقدمات بتكون طبعات يعني إيه تجارية. لكن إذا كان المحقق معروفا بالعلم والفضل والتحري، فمن الخطأ البالغ أن تدخل في كتابه، في الكتاب الذي حققه، دون أن تمر على مقدمته. طيب ندخل أن نلتقي الآن إلى مقدمة الكتاب نفسه التي كتبها المؤلف. مقدمة الكتاب التي كتبها المؤلف شاب، أو ما يقوم مقامها. خلينا نتصور ان في عالم قدم لكتابه بمقدمه، زي مسلم مثلا في مقدمه كتاب التمييز، او في مقدمه كتابه اللي هو صحيح مسلم، او مثلا ابن خزيمه في كتاب التوحيد مثلا، له توحيد لابن خزيمه، او البيهقي في دلائل النبوه، او ابن تيميه في مقدمه مثلا الايمان الاوسط، اي عالم من العلماء، لابد ان تفهم ان مقدمه المؤلف هي من أهم المفاتيح للكتاب، لتعرف اسم الكتاب وموضوعه وأبوابه ومقاصده ومسائله وسبب اختياره للكتاب، وهي كشاف لطريقته وشريطته في الكتاب. لأن المصنف، يعني إحنا عندنا شباب مقدمة الكتاب والكتاب نفسه، لابد أن تفهم أن كل منهما يكمل الآخر، كل منهما يكمل الآخر. المقدمة خلاصة لموضوع الكتاب وأبوابه ومقاصده، تمام؟ والكتاب تطبيق لما في هذه المقدمة، فكل منهما يكمل الآخر. وقد يتناول المؤلف في مقدمته مثلا كتاب هدي الساري، هو مقدمة فتح الباري. هذا الكتاب مفتاح أساسي ورئيس للانتفاع من كتاب البخاري وكتاب فتح الباري لابن حجر رحمه الله. فلا يمكن أبدا أن تدخل في قراءة الكتاب دون أن تمر على المقدمة، فهذه المقدمة كشاف لك لتفقه الكتاب ولتعرف رموزه ولتفهم هديه في الكتاب وأسبابه وهكذا. فمهمة، قد يتناول بعض مسائل المقدمة، قد يتناول فيها بعض المسائل والأبواب. وأذكر هنا نماذج مثلا المقدمات المهمة، مقدمة الشافعي في الرسالة، ومقدمة مسلم في التمييز والصحيح، ومقدمة ابن عدي في كتابه الكامل، وكتاب مثلا المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، وكتاب مقدمة كتاب معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح، ومقدمة كتاب الاستقامة لابن تيمية، ومقدمة كتاب مغني اللبيب. وقد يعني يقوم شيء مقام هذه المقدمات، مثلا الترمذي في كتاب الجامع ذكر كلامه الذي هو بمثابة المقدمة في آخر الكتاب، يعني هو يعني جعل كتابه كتبا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، فجعل آخر كتاب منها هو العلل. ده طبعا بخلاف كتاب العلل الذي سمي بالعلل الكبير، الذي يسأل فيه البخاري عن العلل والرجال والمسائل والسؤالات، ولكن أقصد هنا كتاب العلل له الذي في آخر كتاب الجامع. وكذلك مثلا كتاب رسالة أبي داود لأهل مكة، فهو يعني مدخل لفهم كتاب أبي داود لأن أهل مكة وغيرهم سألوه عن شرطه في الكتاب وغرضه من التصنيف ومنهجه فيه فأجابهم. فأنا هنا أذكر بعض الأمثلة التطبيقية. يبقى احنا عندنا شباب مقدمة الكتاب وما يقوم مقامها. ما يقوم مقامها يعني ايه يا شباب؟ يعني ما يمكن ان يكون مدخلا لها او بيانا لها او خلاصة لها، مثل مثلا العلل للترمذي او رسالة ابي داود لأهل مكة او مثلا كتاب جماع العلم للشافعي، يعني كأنه ملحق بكتاب كتاب جماع العلم وإبطال الاستحسان، يعني ملحق بكتاب الرسالة لأنه تضمن موضوعات موجودة في كتاب الرسالة فهو متمم. أو مثلا كتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، فابن تيمية لما صنف كتاب الفتوى الحموية اعترض عليه بعض الفقهاء والعلماء فأجابهم، فهذا الكتاب لا شك متمم لكتاب الحموية. أو كتاب أجوبة الواسطية، واضح؟ أو مثلا شروح الكتاب، هذه أيضا مهمة جدا من مفاتيح الكتاب. مثلا قطر الندى شرحه ابن هشام، وكتاب مثلا شذور الذهب شرحه ابن هشام. يبقى من يعني من أفضل ما يفهم به كلام العالم هو نفسه كلام العالم. يعني لو أن عالما ذكر مقدمة لكتابه أو ذكر شرحا على كتابه فهذا أولى ما يفهم به كتابه. مثلا نخبة الفكر شرحها ابن حجر في نزهة النظر، واضح؟ ثم بعد ذلك مما يفهم به الكتاب الشروح والمختصرات والحواشي والمستدركات، كل هذا يعين بإذن الله تبارك وتعالى. وأهم ذلك كلام المصنف نفسه. خلينا مثلا نأخذ أمثلة لقيمة المقدمة كمفتاح للكتاب. وأنا طبعا كنت أود أن أذكر ذلك بتفصيل، ولكن يعني أنا أحببت أن أختصر شوية، وإن كنت يعني نويت أن نقرأ بعض المقدمات لنعرف كيف تدل على الكتاب، ولكن أحاول أن أختصر إن شاء الله. مقدمة كتاب الرسالة مثلا بدأها الشافعي بحمد الله وشكره والثناء عليه، وبعد ذلك تكلم عن حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا صنفين: أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله وحرفوا كتابهم، وصنف آخر كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصورا، اللي هم المشركون يعني من العرب. وبعد ذلك تكلم عن نعمة الله تبارك وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن إنقاذ الله تبارك وتعالى لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن الكتاب أن الله أنزل معه الكتاب، ثم تكلم عن الكتاب وعما في الكتاب من النور والهدى والمقاصد. ثم بعد ذلك بدأ يوصي طلبة العلم في بالعناية بكتاب الله وفقه هذا الكتاب والصبر على طلب القرآن وعلى فقهه وإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وبين آثار ذلك. ثم دخل في خلاصة هذا الكتاب، قال في آخر المقدمة: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. هذه خلاصة كتاب الرسالة، يبين أن كل مسألة في دين الإسلام لا بد أن تجد في كتاب الله دليل الهدى فيها، واضح؟ وهذا طبعا يأتي بمعرفة الآية ومعرفة معناها وسبب نزولها وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها علما وعملا وقولا وفعلا وما تمم ذلك من فهم الصحابة إلى غير ذلك. ثم شرع في باقي أبواب الكتاب، فهذه المقدمة كشاف هي توطئة للكتاب من جهة، وتدرج لموضوع الكتاب من جهة أخرى، لأنه بيّن أن من كانوا قبلنا ضلوا من جهة الشرك ومن جهة الابتداع في الدين، وسبب ذلك أنهم لم يتمسكوا بما كان عليه رسولهم، لم يتمسكوا بكتابهم بل حرفوه. فهو كأنه يقول أن الانحرافات في فقه الشريعة جاءت من هذا الباب، إما الإعراض عن الاهتداء بالقرآن أو الجهل باللسان الذي نزل به الكتاب اللي هو لسان العرب، أو الجهل بسنن النبي صلى الله عليه وسلم أو الإعراض عنها. فلذلك جعل مفتاح فقه الشريعة في الاهتداء بالقرآن والعلم بلسان العرب الذي نزل به القرآن والعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وإقرارا الذي فسر به القرآن عمليا وبينا، ثم الاهتداء بذلك في المسائل التي لم ينزل فيها نص. طبعا إذا حللنا هذه المقدمة سنجدها مقدمة بديعة للكتاب ولموضوع الكتاب، ومهد الشافعي بهذه المقدمة لينقض مسألة من أهم المسائل التي كان ينتقدها وهي مسألة الاستحسان. وبعد ذلك بين هذه المعاني وله أيضا يعني كلام جميل جدا في بعض كتبه الأخرى مثل إبطال الاستحسان، وبين أنه مهد بذلك لهذه الفكرة. أيضا مثلا لو أخذنا مثالا آخر، الطبري في مقدمته، مقدمة تفسير الطبري هي من أهم مقدمات التي كتبت في التفسير، وهي تعد بابا من أبواب العلم، هي أصلا مقدمات وليست مقدمة واحدة، يعني أكثر من مقدمة. ولكن لو احنا جعلنا ما قبل الشروع في تفسير سورة الفاتحة مقدمة، فهذه مقدمة إلا فهي مجموعة من المقدمات. هذه المقدمة طويلة، أنا سأقف فيها مع قطعة واحدة لتعرف كيف تكون المقدمة كشافا لما في الكتاب. قال رحمه الله الطبري في مقدمة كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، قال: ونحن في شرح تأويله، يعني تأويل القرآن، وبيان ما فيه من معانيه، منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه، جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، يعني يكفي عن الكتب التي سبقته، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك، وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه، والله أسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محابه ويبعد عن مساخطه، وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلى الله عليه وسلم. لو احنا حللنا هذه المقدمة باختصار، أولا ذكر أنه أنشأ كتابه اللي هو التفسير أولا كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه اللي هو علم التفسير. طيب يبقى استوعب الأقوال التي بلغته، تمام، وفي تأويل الآية، وتوسع في ذكر أقوال اللغويين، وهو يعني يعتبر أول من أدخل كلام أهل اللغة في التفسير واعتنى بهم، ذكر مثلا عن الفراء وأبي عبيدة معمر بن المثنى وغيرهم. طيب يبقى هو قصد استيعاب الأقوال وليس استيعاب المرويات، نفهم في فرق بين الأقوال والمرويات، لأن القول الواحد ممكن يكون استدل بأكثر من مروية من المرويات، لا هو ذكر استيعاب الأقوال في تفسير الآية، جميل. طيب وثانيا إن هو جامع وكافي، إن هو جامع وكافي يعني يكفيك عن غيره، يبقى هو يرى أن هذا الكتاب يكفيك عما سبقه لأنه جمع أهم ما فيه. طيب ثالثا إن هو نقل الإجماع والخلاف، تحت كل آية يقول مثلا أجمعوا أو اختلفوا. طيب وبعد كده يستوعب الأقوال في الآية ويذكر أسباب الاختلاف وحجج الأقوال وتوجيه الأقوال وعلل الأقوال وصنف الأقوال، يعني لو مثلا عنده 20 قول ممكن يرجع بعضها إلى بعضه ويظهر في الآخر إن هما قولين فقط في المسألة أو في الآية ليحصر أوجه الخلاف، ثم بعد ذلك رجح بينها ثم اختار ثم علل اختياره، كل ذلك باختصار، ورد طبعا الأقوال الخطأ، كل ذلك بأوجز عبارة ما أمكنه، وبين محل الاتفاق ومحل النزاع وهكذا. طبعا في أمثلة كثيرة جدا لذلك، ولكن طلبا للاختصار لن أذكرها، وإلا فأنا عندي أمثلة، يعني حينما يعني ذاكرت ودرست كتاب تفسير الطبري يعني خرجت بمئات الأمثلة، لا أقول عشرات الأمثلة، مئات الأمثلة تحت كل باب. يعني في بعض الأبواب مثلا انتقاد الطبري للمفسرين من أهل اللغة جمعت فيه مواضع كثيرة، ممكن أكثر من 200 موضوع، مثلا أصناف الخلاف، أنواع الخلاف، استيعابه، طريقته في تناول الآيات، منهجه في القراءات، منهجه في روايات بني إسرائيل، وهذا كثير جدا. هو كتاب يعني تأسيسي في علوم القرآن أو تفسير القرآن والاستفادة من منهجه في البيان والعرض. لو خدنا مثال آخر، مثلا ابن هشام الأنصاري في مقدمته مغني اللبيب، شوف هو بيقول إيه. والله هذه المقدمة شباب مقدمة رائعة على اختصارها، بيبين إن هو في هذا الكتاب في مغني اللبيب ذكر مقدمة. أنا أريد هنا محل الكلام عندنا أن المقدمة كشاف لمنهج الكتاب وموضوع الكتاب وطريقة تأليف الكتاب. فقال رحمه الله بعدما تكلم في المقدمة يعني إن هو يعني صنف هذا الكتاب، قال: ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف، وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها، ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتها، وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها، فدونك كتابا تشد الرحال فيما دونه وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه، إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله. ومما حثني على وضعه أنني لما أنشأت في معناه المقدمة الصغرى المسماه الإعراب عن قواعد الإعراب، يعني وضع مقدمة مختصرة، حسن وقعها عند أولي الألباب وسار نفعها في جماعة الطلاب. وضع مقدمة مختصرة عن الإعراب أو علم الإعراب أو قواعد الإعراب، فانتشرت هذه المقدمة وانتفع بها الطلاب. خلاص كده هو بيقول إيه بقى ابن هشام؟ يقول: مع أن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشذرة في عقد نحر، بل كقطرة من قطرات بحر، وها أنا بائح بما أسررته، مقيد لما قررته وحررته، مقرب فوائده للأفهام، واضع فرائده على طرف اللثام لينالها الطلاب بأدنى إلمام. طبعا كتاب يعني ابن هشام الأنصاري بشكل عام يا شباب هو من أهم من ينتفع بهم طالب العلم في تكوينه، ليس هذا خاصا بدراسة مسائل اللغة، لا، ولكن هذا الرجل يعلمك مهارات أولا حسن اختيار المسائل واختيار الأبواب وحسن التصوير وسعة الجمع وحسن العرض وقوة الاستدلال والترجيح والنقد والجرأة في بيان الحق الذي يراه وعرض الإشكال وجواب الإشكال ورد الأقوال المخالفة. أنا في رأيي أن مشروع هذا الرجل في مسائل لسان العرب واللغة والنحو تحديدا يشبه مشروع ابن تيمية في مسائل الإيمان والفقه من جهة سعة الاطلاع وبراعة الفهم والتصنيف واختيار الأبواب والمسائل وتحرير الأقوال وجمع الأقوال ونقد الأقوال ودفع الإشكالات ورد الأقوال المخالفة مع جرأة في النقد والبيان. ثم بقى ذكر ابن هشام رحمه الله أبواب الكتاب وبين الأسباب، هذه مهمة جدا يا شباب. هو لما ذكر هذا الكتاب طبعا مختصر بالنسبة لكتب إعراب القرآن، كتب إعراب القرآن طويلة جدا، فأنت حينما تقرأ هذا الكتاب في مجلدين، وطبعا طبع أحيانا في 7 مجلدات ولكن كانت حواشي طويلة جدا وطبع في مجلد واحد، فهو يقول لك لعلك أنت تقول: طيب هذا الكتاب الصغير هل يغنيني عن كتب الأعريب؟ قال: نعم. ليه؟ لأن هناك أسباب يعني أدت إلى طول الكتب السابقة. يعني هو رجل فن يعني بقول لك إيه، رجل يعني متميز جدا في استخلاص ما يحتاجه الطالب. فهو بيقول لك إيه: اعلم أنني تأملت كتب الإعراب فإذا السبب الذي اقتضى طولها ثلاثة أمور. يعني هو أنت هتقول: طيب هذا الكتاب ده مجلد واحد أو مجلدين، بقى هذا الكتاب سيغنيني عن كتب الأعاريب؟ قال لك: طيب ما أنت استمع لي الأول. أنا لما نظرت في كتب الإعراب، وهذا مفيد شباب، أن العالم قبل أن يؤلف لابد أن يجمع ما قيل قبله حتى ينتفع منه وحتى يعرف ما الذي يمكن أن يضيفه، كما فعل البخاري يعني جمع ما سبقه من كتب الجوامع والمسانيد والأجزاء الحديثية وانتفع منها، حتى كتب اللغة، حتى كتب التفسير، حتى كتب الفقه، حتى كتب المسائل والمقالات، وهذا ظاهر جدا لمن قرأ الكتاب. فعمك ابن هشام الأنصاري بيقول إن هو لما يعني درس كتب الإعراب ونظر فيها وجد أن طول هذه الكتب جاء بأسباب، منها التكرار. أول شيء كثرة التكرار. قال فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية بل للكلام على الصور الجزئية. يا سلام على الإبداع، كأنه يريد أن يقول إن المعلم أو المصنف الذي ينفع الناس ليس هو الذي يستوعب الأمثلة هو يفرع، لا، هو الذي يذكر القوانين الكلية التي ترد إليها الجزئيات. فبين أن من الأسباب التي اقتضت طول الكتب ويعني أن هذه الكتب أحجمها كبيرة كثرة التكرار. ليه؟ لأنهم لم يهتموا بالقوانين الكلية وإنما أرادوا الكلام عن الجزئيات، والجزئيات لا تنتهي. طيب، فبيقول لك إن ده يعني كان سبب في طول الكلام والسأم والملل. طيب، والأمر الثاني يا عم ابن هشام، قال إيراد ما لا يتعلق بالإعراب. يعني شوف الإبداع بقى. يعني خلينا احنا لو حللنا هذه المقدمة، احنا والله يا شباب لو قرأنا هذه المقدمة فقط لننتفع من منهجه وفقهه سواء في التعليم أو التعلم أو إضافة شيء للعلم انتفعنا كثيرا إن شاء الله. يبقى أول سبب يعني أطال هذه الكتب التكرار، وإن هم لم يضعوا هذا الكتب للقوانين الكلية. طيب، اثنين، أن هذه إيراد ما لا يتعلق بالإعراب، يعني أنهم أدخلوا في كتب الإعراب ما لا يتعلق بالإعراب، وهذا مهم جدا يا شباب، إنك أنت لا تدخل في الباب ما هو أجنبي عنه. وهذا ما يفعله كثير من الناس في تصنيفهم أو في تدريسهم أو في شروحهم، لا يشرح موضوع الكتاب باستفاضة وإنما يتوسع في غير موضوعه. يبقى كده أضر من جهتين، أضر بموضوع الكتاب فلم يوفه حقه، وأطال الكلام في غير موضعه. وأضرب لكم مثال يا شباب مشهور جدا، بعض من يشرح مثلا البخاري يأتي مثلا في حديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث يتكلم بتوسع كبير جدا عن كل تفاصيل هذا الحديث من ناحية النية ودخولها في العمل، مع إن هذا الحديث سيتكرر معنا في أبواب كثيرة. وكان الصواب أن يشرح المعنى العام للحديث ثم يلتقط مناسبة إدخال هذا الحديث تحت الباب ويكتفي ببيانها فقط، ثم يوزع الكلام عن الحديث في كل موضع تكرر فيه الحديث، ويختار أليق موضع جاء فيه الحديث فيتوسع فيه. هذا هو الصواب، إنك أنت تجعل كل معلومة وفائدة في موضعها اللائق، لا تدخل في الكتاب ما ليس فيه، ولا تطل فيما حقه الاختصار، ولا تختصر فيما حقه التطويل. فهو هنا بيقول إن من الأسباب التي جعلت هذه الكتب كبيرة وضخمة إن هم أدخلوا فيها ما ليس منها. مثل ماذا؟ مثل الاشتقاق. بقول لك مثلا كالكلام في اشتقاق اسم، هو من السمة كما يقول الكوفيون أو من السمو كما يقول البصريون. ثم بدأ يتكلم قال والعجب من مكي بن أبي طالب إذ أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب، مع أن هذا ليس من الإعراب في شيء. وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها، يعني جمع التكسير لها، وتصغيرها وتأنيثها وتذكيرها وما ورد فيها من اللغات وما روي من القراءات. شوف إبداع، إن هو جمع الكتب التي سبقته ثم خلصها من عيوبها ثم أضاف إليها. يبقى كان الإبداع من جهتين شباب، إن هو طبعا الأول عند الإبداع لا يكون إلا بالجمع والنقد، الإبداع لا يكون إلا بهذين العنصرين، إنك تجمع وتنتخب وتنتقد ثم تضيف. يبقى كان الإبداع أنه خلص الكتب مما لا يدخل فيها وأنه أضاف إليها ما تحتاجه. يا سلام، يبقى هو وجد كثرة التكرار، إن الكلام فيه تفريعات وجزئيات كثيرة، أعطيني القاعدة أحسن ما تعطيني الأمثلة. مثلا لو أنت بتكلمني عن الراوي مثلا المدلس، خلاص، ففضلت تتكلمني عن الأعمش وعن قتادة وعن أبي إسحاق السبيعي وعن حميد الطويل وتذكر لي أمثلة كثيرة، أنا يعني استفدت استفادة قليلة. لكن لو أنك أعطيتني قواعد، هذه القواعد أطبقها أنا فتقول لي مثلا التدليس معناه كذا وله صور كذا ومن أسبابه كذا، والراوي الذي وصف بالتدليس نحتاج معه أولا أن نتثبت هل ثبت التدليس في حقه أم لا، وما نوع التدليس الذي ثبت له، وهل يدلس كثيرا أو قليلا، وهل يدلس عن كل مشايخه أم لا، ثم هل انتقد العلماء عنعنته واحتاجوا إلى التصريح في كل رواية. بهذه الصورة أنت أعطيتني القواعد، ثم تعطيني بعض الأمثلة لتكون تطبيقا، يبقى أنت كده زي الفل، عرفتني معنى التدليس وكيف أتصرف مع الراوي الذي وصف بالتدليس، ثم أعطيتني أمثلة. فتقول لي مثلا أبو إسحاق السبيعي مع أنه مدلس وانتقد العلماء عنعنته في بعض الأمور، لكنه مثلا عن عوف بن مالك بن نضلة اللي هو عوف بن مالك المضلة شيخه لا يدلس عنه لكونه سمع منه كثيرا، أو مثلا ابن جريج مدلس ولكن العلماء قبلوا عنعنته عن عطاء لأنه جالس عطاء 20 سنة. ده انت هنا أعطيتني القاعدة وكيف أطبقها وأمثلة للقاعدة، لكنك لو فضلت تجيب لي 100 جزئية وتفصيلة يبقى أنا سأحتاج إليك في كل راوي. يبقى لما تعطيني القواعد الكلية وتبينها وتعطيني المفاتيح التي أتصرف بها أفضل مما من كثرة الكلام. طيب يبقى هو أول شيء وجد كثرة التكرار، إن هم لا يركزون على القوانين الكلية وإنما يركزون على الجزئيات. ثانيا إدخال ما ليس في الإعراب، واضح، والتفريع اللي هو أقصد ما لا يدخل تحت الإعراب، فده بيتوهك. يا شباب إحنا لما بنكون بندرس مثلا بندرس كتاب في علم الحديث، خلاص، ووصف بعض الرواة بأنه كان من القدرية، مثلا عبد الوارث، مثلا عبد الوارث بن سعيد مثلا وصف بالقدر. طيب أنا هنا محتاج فقط أبين لك ما معنى أن هذا الراوي قدري، خلاص، فأقول لك مثلا القدر كان في قدرية الأوائل ينفون علم الله السابق، وفي قدرية متأخرون اللي هم ينفون خلق الله ومشيئته لأفعال العباد، وهذا هو معنى القدر الذي رمي به رواة البصرة، وهم يتميزون عن المعتزلة في كذا، وخلص الكلام وندخل بقى نكمل بقى الدرس. لكن إذا أنا استوعبت لك الكلام عن القدرية وعن فرق القدرية وعن شبهات القدرية وكيف رد عليهم أهل السنة، يبقى أنا هنا توسعت فيما لا يستحق التوسع، وأدخلت مسألة أجنبية عن هذا العلم، وهذا يجني على مضمون الكتاب أو يطول الكتاب. ما أنت مش محتاج تشرح، مش محتاج أن أنا أشرح لك كتاب سهل وأعود لك معه 5 سنين زي بعض الناس شرح مثلا الطحاوية في 5 سنوات، يأتي عند كل لفظة وإعراب هذه اللفظة واحتمالات هذه اللفظة وكيف فهمت وكيف يستدل لها وبماذا اعترض عليها. هذا تطويل شباب وتضييع للعمر، وكل ما يضيع العمر في هذه الكتب يجني على الكتب التأسيسية. طيب يبقى ده الأمر الثاني الذي اقتضى طول الكتاب. طيب نشوف عمك ابن هشام بقى ذكر الأمر الثالث بقى، قال الأمر الثالث الذي اقتضى طول هذه الكتب إعراب الواضحات كالمبتدأ وخبره، وقد تجنبت هذين الأمرين، يقصد إيراد ما لا يتعلق بالإعراب وإعراب الواضحات. يعني هو بيقول يا شباب، بيقول أنا كمعلم لما أدرس لطلبة يدرسون في الإعراب يبقى لا شك أن هؤلاء الطلبة عدوا مراحل، فلما أنا بقى أضيع وقتهم وأفصل لهم تفاصيل عندهم علمها يبقى أنا بضيع وقته، واضح. ودي فكرة مهمة شباب، لابد أن أعرف مستوى الطالب حتى لا أطيل معه فيما يمكن أن يصل إليه وحده أو فيما عنده علمه، وإنما أدخر الدرس إلى ما يحتاجه الطالب، ما أظن أن الطالب محتاج إليه. فبين رحمه الله هذه الفكرة، فبيقول إننا تجنبت هذين الأمرين اللي هو إيراد ما لا يتعلق بالإعراب وإعراب الواضحات. شوف بقى، ركز بقى. طيب أنا أعرضت عن هذا، قال وأتيت مكانهما بما يتبصر به الناظر ويتمرن به الخاطر من إيراد النظائر القرآنية والشواهد الشعرية وبعض ما اتفق في المجالس النحوية، ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته وتيسير ما فيه من لطائف المعارف ما أردته واعتمدته، سميته مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وخطابي به، يا سلام على الإبداع، وخطابي به لمن ابتدأ في تعلم الإعراب ولمن استمسك منه بأوثق الأسباب، ومن الله تعالى أستمد الصواب والتوفيق إلى ما يحظيني لديه بجزيل الثواب، وإياه أسأل أن يعصم القلم من الخطأ والخطل والفهم، لا، وإياه أسأل أن يعصم القلم من الخطأ والخطل والفهم من الزيغ والزلل، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. والله مقدمة إبداع، هذه المقدمة شاب اقرأها حتى لو لم تنوي قراءة الكتاب. شوف بيقول إيه، بيقول أنا حينما خلصت الكتب المتقدمة من الأمور الأجنبية عنها، مثلا كثرة التكرار، طب أنا استبدلت كثرة التكرار بماذا؟ بالقوانين الكلية، أقصد استبدلت القوانين الكلية بكثرة التكرار، لأن الإيه؟ الباء تدخل على المتروك، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الشيء الذي تتركه هو الذي يوضع بعد الباء. أنا مثلا أريد أن أقول لك إيه، واحد بيقول أنا عايز أستعمل التليجرام مكان الفيسبوك، يبقى إيه اللي أنا أتركه هنا؟ اللي أنا هتركه هو الفيسبوك، يبقى هو اللي يكون بعد الباء، فأقول استبدلت التليجرام بالفيسبوك، يبقى أنا إيه هي اللي أنا تركته؟ الفيسبوك، وبقيت بستمع من التليجرام. فهمنا كده الفكرة يا شباب؟ استبدلت قراءة القرآن بالنظر في الهاتف، يبقى أنا بقيت بقرأ قرآن وما عدتش بنظر في الهاتف. فهمنا كده؟ فهو استبدل القوانين الكلية بكثرة الأمثلة الجزئية. خلاص، قال لك بدل ما أنا أتعبك بالجزئيات سأذكر لك القوانين. طيب، في أمرين اللي هو إدخال ما لا يتعلق بالإعراب أو إعراب الواضحات، دول تركهم. طيب، جاء مكانهم بماذا؟ بالنظائر القرآنية والشواهد الشعرية، يعني حاول أن يضرب أمثلة من عيون الأمثلة وأهم الأمثلة التي يحتاجها الطالب ويتدرب عليها، إما لأنها جديدة أو لأنها مشكلة أو لأنها مختلف فيها، ويحرر لك فيها الخلاف. وهذا بقى شباب عظيم جدا في الكتاب. طيب، بعد ما انتهى من هذه المقدمة بين من الذي يخاطبه في هذا الكتاب، وهذا من أجمل ما يكون، حتى يعني الذي يحدد طريقة الخطاب ومنهجه هو ماذا؟ هو المتلقي وليس العالم. العالم أو المعلم ممكن يكون عنده علم كبير جدا، لكن يختار منه ما يناسب المتلقي وما يناسب مستواه وما يحتاجه. فهو بيقول وخطابي به لمن ابتدأ في تعلم الإعراب ولمن استمسك منه بأوثق الأسباب، يعني إنسان يعني إيه؟ يعني ليه في الإعراب، مش واحد أبيض، لا، يبقى يبين أنك أنت خدت مرحلة في الإعراب، وهذا من أجمل ما يكون. شوفوا يا شباب، من تدبر هذه المقدمة رأى خلاصة سبيل أهل العلم المحققين في مصنفاتهم، وعرف لماذا هذا الكتاب سمي بمغني اللبيب، وسبق أن احنا تكلمنا عليه. طيب، شوف الساعة كم، ده احنا كده عدينا. طيب، آخر شيء بقى عندنا اللي هو إيه؟ ما يقوم مقام المقدمة. احنا خدنا نماذج للمقدمة، خدنا مقدمة الطبري كنموذج ومقدمة الشافعي. انا احاول ان انوع لكم في الـ في الـ في الكتب يا شباب، لان احنا هنا لا نتكلم عن صنف من صنوف العلم، علم الحديث او علم الفقه او علم التفسير، لا، نتكلم عن نحاول ان نضرب امثلة متوزعة على العلوم. فأخذنا مثال كتاب الشافعي الرسالة، وكتاب الطبري التفسير، وخذنا مقدمة مغني اللبيب، هو كتاب في الإعراب يخص يعني علوم العربية. طيب، عندنا بقى ما يقوم مقام المقدمة، اللي هو إيه يا شباب؟ اللي هو كتاب ملحق بالكتاب يشرح منهج المؤلف فيه أو شرطه، مثلا علل الترمذي في آخر كتاب الجامع، أو مثلا كتاب هدي الساري مثلا، اللي هو مقدمة شرح فيها، وإن كان هدي الساري هو يعني في أول الكتاب. خلينا ناخد نموذج واحد لما يقوم مقام المقدمة، هو رسالة أبي داود لأهل مكة وغيرهم في وصف سننه. أبو داود السجستاني، يعني هذا من أكابر أهل العلم، وطبعا متوفى سنة 275، وكتابه كتاب تأسيسي في علوم الحديث عموما ولأحاديث الأحكام خصوصا. وهذا الكتاب شباب بقي يصنفه 20 سنة، وكان مرابطا في طرسوس، يعني كان في أرض الجهاد. وهذا الكتاب شباب يعني قل فيه ما تشاء، هذا الكتاب من عيون كتب السنة، لأنه جمع فيه خلاصة ما يحتاجه الفقيه تحت كل باب من الأبواب، وطبعا اختص به السنن يعني الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يذكر بعض الآثار لعلة. فهذا الكتاب من أجمل ما كتب في كتب السنن وفي علوم الإسلام عموما. هذا الكتاب شباب لم يقدم له أبو داود رحمه الله بمقدمة، يعني لم يبين غرضه في الكتاب أو في تصنيفه، وبدأ كتابه مباشرة بكتاب الطهارة. ولكن لما كتابه وصل إلى أهل مكة أرسلوا إليه يسألونه عن مرتبة أحاديث الكتاب، فكتب لهم رسالة موجزة في وصف سننه، فقال أذكر منها جملا تدل على ما ذكرت سابقا من يعني هو رحمه الله يريد أن يبين في هذه في هذه المقدمة منهجه في السنن. طبعا يعني لن نقرأها لأن احنا إن شاء الله سنأخذها في قراءة تراث المحدثين، ولكن أذكر لكم يعني بعض الأفكار. لماذا أذكر بعض الأفكار؟ لتعرف كيف تكون هذه المقدمة دالة. طبعا المقدمة مختصرة شباب، أذكر لك بعض الأمور التي ذكرها في هذه المقدمة لتعرف أنها مدخل مهم لفهم هذا الكتاب، وأن من قرأ هذه المقدمة ثم قرأ الكتاب بعناية سيجد أمثلة لما ذكره في المقدمة، وسيفهم الكتاب خيرا ممن لم يقرأ هذه المقدمة. فكتاب رسالة أبي داود لأهل مكة أهم مدخل لقراءة سنن أبي داود رحمه الله. طيب، من ضمن الخلاصات قال إن هو ذكر اختار أصح الأحاديث في كل باب، وإذا روي الحديث من طريقين صحيحين اختار الأعلى إسنادا. تمام، طبعا في يعني مش هذكر بقى شواهد هذا من كتابه لحسن هيطول بنا الأمر. أيضا ذكر أنه اختصر في أحاديث كل باب تقريبا للمنفعة، يعني اختصر لم يستوعب كل ما عنده في الباب وإنما اختصر ما يقوم مقام غيره. ثلاثة، غرضه من إعادة الحديث من أكثر من وجه تحت الباب لزيادة كلام فيه، يعني لو كان الحديث مثلا من طريقين وبعض الطرق زادت ممكن أن هو يكرر الحديث. طيب، أربعة، اختصر الحديث الطويل ليقف على موضع الشاهد، لو حديث طويل جدا مثلا حديث هرقل مثلا المشهور أبو سفيان مع هرقل، فهو مثلا يريد أن يحتج على فكرة واحدة منه، تمام؟ فيذكر موضع الشاهد فقط، يعني يقطع الحديث ولا يذكر كل الحديث، اختصره لماذا؟ ليتنبه لموضع الشاهد، لأن ذكر الحديث بطوله قد يعني لا يعلم منه المتلقي موضع الشاهد. أيضا قال مثلا ليس في الكتاب حديث عن رجل متروك، وإذا كان الحديث منكرا بينته، وذكر أنه يحتج بالمرسل إذا لم يوجد المسند الصحيح ولم يخالف المرسلة حديث صحيح ثابت. ذكر كذلك أن كتابه مستخرج من جملة المصنفات التي سبقت، يعني أنه انتفع ممن قبله مثل كتب ابن المبارك ووكيع وغيرهم، ولكنه زاد عليها، وكذلك يعني استفاد من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق وغيره ولكنه زاد عليها. أيضا ذكر أنه استقصى السنن الصحيحة واستوعبها، وذكر كذلك أن ما فيه وهن شديد من أحاديث الكتاب بينه، وما سكت عنه فهو صالح، كل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وذكر أن منزلة هذا الكتاب يعني ذكر منزلته وكفايته في باب الأحكام والسنن، وبين أنه لم يكتب فيه أقوال الصحابة، وبين أنه يعني اقتصر فيه على الأحاديث المرفوعة، وبين أن أحاديث هذا الكتاب مشاهير وأنها مشهورة وليست غريبة ولا منكرة، وبين كذلك أن بين فقهه وحكمته في اختيار الأحاديث والروايات، وبين خطأ من استدرك عليه بأن بعض الأحاديث معلولة، فقال مثلا وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. يعني بيّن حكمته في انتقاء الروايات، أنا طبعا أختار لكم من كلامه وإلا فكلامه كله مهم وسيأتي معنا إن شاء الله. بيّن كذلك اقتصاره على أحاديث الأحكام، وأنه صنفه في السنن والأحكام، لم يصنفه في الزهد وفضائل الأعمال ونحو ذلك. فهذا الكتاب شباب يعني مهم جدا جدا، ومقدمة لفقه الكتاب والانتفاع منه ولمعرفة قيمة الكتاب. طبع طبعا هذا الكتاب في طبع هذا الكتاب في بعنوان رسالة أبي داود لأهل مكة، وكذلك في مقدمة تحقيق مؤسسة الرسالة، في مقدمة تحقيق مؤسسة الرسالة اللي هي لسنن أبي داود، ذكروا أيضا يعني حاولوا أن يذكروا فوائد من هذه المقدمة. طيب هنا أذكر ملخص بقى نختم به الدرس. احنا ذكرنا الآن 4 مفاتيح. طبعا احنا تكلمنا عن المذاكرة وتكلمنا قبلها عن تراجم العلماء، لا نتكلم الآن عن المفاتيح التي ذكرناها في فقه الكتاب. ذكرنا عصر المؤلف وعنوان الكتاب ومقدمة المحقق ومقدمة المؤلف أو ما يلحق بها. هذه الأمور الأربعة شباب هي مجرد كشاف ولا تغني عن قراءة الكتاب بلا شك، وإنما بقراءتك للكتاب ستكتشف هذه الأمور بشكل عملي أو تطبيقي. هذا مهم جدا يا شباب، لا يصح أبدا لأحد أن يكتفي بمقالة عن الكتاب أو منشور عن الكتاب أو مختصر للكتاب أو مقدمة المؤلف نفسه للكتاب، لابد أن يقرأ الكتاب نفسه ثم يوازن بين هذه المقدمات النظرية وبين الواقع العملي. وكان في فصل جميل جدا للشيخ محمود شاكر يتكلم فيه عن الفرق بين المنهج والتطبيق، يعني ممكن أن نقرأه في غدا في المحاضرة القادمة، أو ممكن أن نتجاوزه وأضعه لكم في رابط، لأنه مفيد جدا في كيف يعني في الفرق بين المنهج النظري وبين المنهج التطبيقي. يعني أنت قرأت مقدمة عن كتاب، لكن هذا لا يغني عن أن تقرأ ذلك واقعا عمليا في الكتاب نفسه. فنقف إلى هذا الحد، يعني تقريبا احنا 10 دقائق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا موعدنا في الدرس 8، وبقي لنا شباب تقريبا يعني أظن بقي لنا إن شاء الله يعني محاضرتان، ثم بعدها ندخل في كتاب البخاري، نبدأه بقراءة الترجمة لنتدرب. لا، قبل الترجمة سنأخذ مقدمة لعلم الحديث قبل البخاري لتعرف أن البخاري حلقة في هذه السلسلة المباركة. وأنا في رأي أن من لم يعرف الواقع العلمي قبل البخاري يعني يقل انتفاعه بكتاب البخاري. فسيكون عندنا محاضرة أو 2 في هذه المقدمة، ثم بعد ذلك ندخل في ترجمة البخاري نقرأها لنتعلم كيف نقرأ تراجم العلماء وننتفع منها علميا وإيمانيا، ثم ندخل في قراءة البخاري. ستكون القراءة إن شاء الله يعني 2 أو 2.5 ساعات يوميا، يعني يمكن أن يكون مثلا مقدار الأحاديث التي نقرأها ونعلق عليها مثلا 50 حديثا في اليوم إن شاء الله، أرجو ذلك. وسيكون الطلاب عندهم مشاركة، لو في واحد مثلا بيحسن القراءة أو يريد أن يتدرب على القراءة هيرفع يديه في التسجيل، فأنا مثلا حينما أرى أجعله يقرأ حديثا أو حديثين وأعلق عليها تعليقا مختصرا يكشف معنى الكتاب أو المراد من الحديث تحت الترجمة أو نحو ذلك، وبعض الفوائد الحديثية لتعرف كيف بنى البخاري كتابه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.